روحانيا، يعني هو لا يقبل انه يصغر اقل من ذلك، لكنه يبقى قابلا للانعدام حتى لو كان جرما، يعني جسما اكثر من جواهر. هو في هذه الحاله ايضا قابل للانعدام، فهو بيقول لك انه لو وصلنا الى اصغر جزء من الماده او الجسم فهذا الجزء لا يتجزأ فلا يقبل ان يصير اقل، لكنه يبقى قابلا للانعدام، مش انه اذا صور انعدم، لا لا يقبل يعني الصغر. هيك المعنى بالضبط. هناك اخر جزء هنا ما يصل انه لا يقبل، يعني يقبل ينعدم، يقبل الانعدام. نعم ايوه، لا يقبل التجزئة ويقبل الانعدام، حتى لو كان اكبر يعني هو يقبل الانعدام، كل الاجزاء تقبل الانعدام. فهو يقصد ان يقول انه ما دام لا يقبل التجزئه فافترق عن ما هو اكبر منه، بان ما اكبر منه يقبل التجزئه وهو لا يقبل، ولكن الجميع قابل للانعدام فهو يبقى بالانعدام. هيك بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين. وصلنا إلى قوله ولما ثبت أن العالم محدث. قال رحمه الله ولما ثبت أن العالم محدث، قال محدث، وكلمة محدث مشتقة من أحدث يحدث فهو محدث. ومعلوم، وعرف طبعا معنى الحدوث عرفناه سابقا. قال ومعلوم أن المحدث لا بد له من محدث. لماذا اشتقه من أحدث يحدث محدث؟ لأنه أصرح في مدخلية الفاعل، مدخلية الفاعل، تمام، كما نقول من أوجد يوجد فهو موجد، تمام، موجد دال على الفاعل، الفاعل الذي بالضبط يوجد، وكذلك أحدث يحدث محدث. بخلاف مثلا وجد بصير موجود، اسم المفعول موجود أو الصفة المشبهة بتصير موجود. وعليكم السلام ورحمة الله. فكلمة موجود لا تدل بالضرورة على فاعل أوجده، لكنه يدل على صفة لازمة له أنه تحقق له الوجود. فهنا كلمة محدث دالة بالضرورة على أنه يوجد له محدث، يوجد له محدث. لماذا؟ لأن الحادث الذي لم يوجد ثم وجد، الذي سبق وجوده عدم وجوده، وما كان كذلك يستحيل أن يوجد وحده، صحيح؟ لأن الممكن لا بد له من مرجح إذا وجد، لا بد له من مرجح غيره إذا وجد. فالحدوث كونه محدثا، كونه حادثا، لا يمكن أن يأتي منه، لا يمكن أن يأتي منه، لا يمكن أن يكون من نفس الممكن. فلذلك قال محدث، إذ الحدوث نفسه بإحداث محدث غيره، بإحداث محدث غيره. قال ولما ثبت أن العالم محدث، يبقى البحث هنا في أن هذا المحدث، هذا المحدث هل هو محدث بعلة أم محدث بإرادة واختيار؟ هذا هو محل البحث. لكن أنه لابد له من محدث غيره، هذا يجب أن يكون صحيحا، يجب أن يكون مقطوعا به. واضح إن شاء الله. قال ولما ثبت أن العالم، أي كل موجود سوى الله سبحانه وتعالى، العالم أي كل موجود سوى الله سبحانه وتعالى، أو كل الموجودات سوى الله، محدث. قال ومعلوم أن المحدث لابد له من محدث، ومعلوم، لاحظ كيف ذكرها ومعلوم، والحال أنه معلوم إذ يستحيل أن يكون قد حدث لنفسه، قد حدث لنفسه، فلا بد له من محدث ضرورة امتناع ترجح أحد طرفي الممكن من غير مرجح. ما وجه هذه الضرورة؟ ما وجه ضرورة كونه حادثا بإحداث غيره؟ قال وجه هذه الضرورة هو امتناع ترجح أحد طرفي الممكن من غير مرجح، ضرورة امتناع ترجح أحد طرفي الممكن من غير مرجح. وذكر هنا ترجح ولم يقل ترجيح. ترجيح عندكم؟ لا، هي ترجح، هي ترجح. قال ترجح لماذا؟ لأن الترجح هو رجحان أحد الطرفين المتساويين من دون مرجح غيرهما، من دون مرجح غير هذا الطرف، يعني خلينا نقول. فهذا قطعا يستلزم التناقض، لأن إذا قلنا إنهما متساويان في الاحتمال يعني في الرجحان، فكيف نقول بعد ذلك إنه إن واحدا منهما ترجح لذاته دون غيره، دون الآخر يعني، ونحن في الوقت نفسه نقول إنه متساو في الرجحان مع غيره مع الآخر، فكيف نقول إنه ترجح؟ هذا نوع من التناقض. فهذا الترجح من دون مرجح، الترجح من غير مرجح، يعني ترجح أحد الطرفين على صاحبه المساوي له في الرجحان من غير مرجح، يكون غير أحد الطرفين، هذا محال عقلا. لماذا؟ لاستلزامه إيش؟ عدم مساواة المتساويين يعني لمساويه. وهذا طبعا إذا قلنا إن هذا الطرف مساو للطرف الآخر، ثم قلنا إن هذا الطرف الذي هو مساو للآخر في الرجحان ترجح عليه لنفسه، هذا كلام متناقض 100% متناقض. لذلك قال ضرورة امتناع ترجح أحد طرفي الممكن من غير مرجح، يعني من غير مرجح غيره، طبعا من غير مرجح غيره. فالمحال هو ترجحه لذاته، فالمحال هو ترجحه رجحانه يعني لذاته، يعني أي واحد من الاثنين، رجحان أي واحد من الاثنين لذاته على صاحبه هذا محال، والحال أنه مساو لصاحبه في إيش؟ في الرجحان. لذلك اختار كلمة ترجح، المحال هو الترجح بهذا المعنى، لكن ليس من المحال الترجيح، ترجيح أحد الطرفين الممكن من غير مرجح، من غير أن يكون هناك رجحان بين هذين الطرفين. يعني لو فرضنا الممكن وقد تساوى طرف وجوده على طرف عدمه في الرجحان لذاتهما، يعني نظرنا إلى الممكن فرأينا في نفس الأمر أنه وجوده مساو لعدمه في نفس الأمر بالنظر لذات الممكن. فالمحال ما هو المحال؟ أن يترجح الوجود لنفسه على العدم لنفسه، أو العدم لنفسه على الوجود لنفسه، تمام؟ هذا محال. لكن لو قلنا إن مرجحا آخر غير الوجود وغير العدم رجح أحد الطرفين في نفس الوقت، هذا الترجيح ليس تابعا لرجحان واحد من الطرفين، بل المرجح يكون من غيرهما، يعني هو الذي اختار أو هو الذي زاد في الرجحان، هذا لا إحالة فيه، لأن الرجحان هنا لم يلزم لنفسي ذات أحد الطرفين، بل لأمر آخر، بل لأمر آخر، وهذا ليس محالا. لماذا ليس محالا؟ لأنه لا يستلزم التناقض. ما هو التناقض؟ الذي أشرنا إليه قبل قليل، وهو أن عندما نفرض أحد الطرفين مساويا للآخر، هذا الفرض الأول، ثم نقول إنه في حال كونه مساويا للآخر ترجح على الآخر لذاته، هذا تناقض، لأن في الأول أثبتنا التساوي، في الثاني في المرحلة الثانية أثبتنا إيش؟ اللا تساوي. فإثبات التساوي واللا تساوي تناقض 100%. لكن الصورة الأخرى التي هي الترجيح بلا مرجح، الترجيح بلا مرجح ليس فيها تناقض. لماذا؟ لأن نقول أحد طرفي الممكن مساو في نفسه للآخر، هذا مستمر في الحال الأول وفي الحال الثاني، لكن الذي رجح أحدهما على الآخر ليس هو من نفس أحدهما ولا نفس الآخر، بل هو من غيرهما، من غيرهما. فهذا اسمه ترجيح بلا مرجح. يعني ما معنى ترجيح بلا مرجح؟ يعني ترجيح بلا مرجح راجع إلى أحد طرفي الممكن إلى الآخر، بل الترجيح راجع إلى غيرهما إذ هما في نفسيهما متساويا، إذ هما في نفسيهما متساويا، فهذا لا تناقض فيه، هذا لا تناقض فيه. فيكون الترجيح في هذه الحالة راجعا عند أهل السنة إلى الإرادة، إرادة المختار، اختيار المختار، واضح إن شاء الله، إرادة الفاعل المختار. والترجيح في عند الفلاسفة راجعا يكون في هذه الحالة الترجيح إلى العلة، إلى العلة يعني الإيجاب، إلى الإيجاب. وعند الاثنين يتم ترجيح أحد الطرفين بلا مرجح، هكذا المفروض، يعني هكذا المفروض. لكن هذا الترجيح بلا مرجح صحيح على مذهب أهل السنة وليس صحيحا على مذهب الفلاسفة، لأن العلة يجب يعني لفعلها لابد من رجحان أحد الطرفين على الطرف الآخر، لكن الفاعل المختار لا يستلزم ولا يشترط لفعله أن يكون أحد طرفي فعله راجحا في نفسه على الآخر. بعض العلماء قالوا الترجيح بلا مرجح يرجع في حاصل الأمر إلى الرجحان بلا مرجح، وفي الحقيقة لا يرجع، لا يرجع ولا يستلزمه أصلا. لأن نفرض نقول أن إرادة الفاعل المختار كونه مريدا يعني، أو الصفة التي هي الإرادة هي بنفسها ترجح، هي بنفسها لها الترجيح ولا يتوقف فعلها على رجحان أحد الطرفين على الآخر، فلا تناقض فيه ولا يرجع إليه، لا يرجع إلى الرجحان بلا مرجح. لماذا لا يرجع إليه؟ لماذا لا يرجع إليه؟ لأن قلنا إنه الترجيح صادر من الإرادة، والرجحان بالنسبة للممكن بحاله في الحال الأول وفي الحال الثاني بحاله. يعني لو نظرنا إلى الممكن في الحال الأول يعني قبل ترجيح الإرادة، وبعد هذا الحال في الحال الثاني لرأيناه في نفسه واحدا، هو في نفسه واحد، لكن الإرادة هي التي من شأنها أن ترجح أحد الأمرين على الآخر، وهذا شأنها. كالقدرة، القدرة من شأنها الإيجاد أو الإعدام، تمام، هذا شأن الإرادة وليس من ضرورة فعل الإرادة أو ترجيح الإرادة أن يكون ثمة أمر من نفس الإرادة راجحا على الآخر، بل الإرادة صفة من نفسها من شأنها أن ترجح أحد طرفي الممكن على الآخر، وهذا لا تناقض فيه. يعني نحن نفرض هذا الفرض، لو عرضناه على العقل وعرضنا العلة والمعلول على العقل لازم في حال العلة والمعلول إما قدم الحادث أو استحالة الرجحان بلا مرجح، استحالة الفعل من أصله، لأن أثبتنا أن العالم حادث، فلو فرضنا الفاعل علة لازم قدم الحادث، وهذا تناقض، تمام. ولو نظرنا وقلنا إن العلة في نفسها تفعل، إذن هي في نفس الأمر في الحقيقة لا يمكن أن ينشأ عنها إلا ما هو منها أو من نفسها، لذلك هو يستحيل في نفس الأمر صدور قديم عن علة، لذلك يقول علماء أهل السنة الفاعل بالعلة هو في نفسه محال، الفاعل بالعلة هو في نفسه إيش؟ محال. سيتبين هذا أكثر إن شاء الله. لذلك يعني يبطلون جميع الفاعلين إلا الفاعل بالاختيار، جميع أنواع الفاعلين يبطلونها إلا الفاعل بالاختيار. فإذا انطلقنا من مقدمة أن العالم محدث كما ثبت معنا سابقا، وبعد ذلك أردنا أن ننظر في مرجح هذا الحدوث ما هو، لاستحال من هذه الجهة بالضرورة أن يكون مرجح الحدوث علة قديمة، لاستحال أن يكون علة قديمة. فإذا فرضنا أن الفاعل أو أن مرجح الحدوث فرضناه هو الفاعل المختار، فهذا ممكن، إذ لا تناقض بين كونه فاعلا مختارا وبين كون فعله أو مفعوله حادثا، يعني مسبوقا بعدم نفسه. وهذا الممكن في هذه الحالة، في حالة الفاعل المختار، يصبح محالا في حالة إيش؟ العلة. يصبح محالا في حالة العلة، لأنه يستحيل الانفصال أو الانفكاك بين العلة والمعلول. لكن الانفكاك بين الفاعل وفعله، يعني وجود الفاعل من دون فعله، هذا جائز لا إشكال فيه. وجود العلة من دون معلولها محال عقلا. لاحظ كيف المسألة. فلذلك يعني المتكلمون ينظرون في العالم من حيث حدوثه، فإذا أثبتنا حدوثه بعد ذلك يستلزم بالضرورة أن محدثه فاعل بالإرادة، يستلزم بالضرورة أن محدثه فاعل بالإرادة، فيبطل بالضرورة كون محدثه فاعلا بالعلة. واضح إن شاء الله. هذه هي طريقة الحدوث، هذه هي طريقة الحدوث. قال: لابد له من محدث ضرورة امتناع ترجح أحد طرفي الممكن من غير مرجح. وعرفنا ما هو المقصود من غير مرجح، يعني من غير مرجح غيره. فالمحال هو الرجحان لذاته، هذا هو المحال. قال: إذا عرفنا ذلك ثبت أن له محدثا، ثبت له أن له إيش؟ محدثا. قال: والمحدث للعالم هو الله تعالى. هو الله تعالى المحدث للعالم، الذي أحدث العالم، الذي أوجد العالم. فالعالم موجد بإيجاد الله، ومحدث بإحداث الله بفعله، يعني محدث وموجد بإيجاد الله. قال: هو الله تعالى، أي الذات الواجب الوجود، يعني صفة من أخص صفات الله سبحانه وتعالى، هو أنه ذات، يعني ليس صفة وليس حركة عرضا وليس أمرا نسبيا، ذات أي موجود قائم بذاته، لا نريد بالذات أكثر من ذلك، موجود قائم بذاته. وهذه الذات لأنها واجبة الوجود لا تتوقف في وجودها على غيرها، يعني لا تستمد وجود نفسها من غيرها، بل هي كافية تكتفي في وجودها بنفسها، فلا سبب لوجودها غيرها، ولا يقال إنها هي أوجدت نفسها، بل هي في ذاتها يجب أن تكون موجودة، فلا يقال إن هذه الذات هي التي أوجدت نفسها. وقول من يقول من المتكلمين إنها علة كافية لوجود نفسها، هذا نوع من في نوع من الاستعارة كما صرح المحققون، نوع من المجاز كما صرح المحققون، هذا بلحاظ العقل، لأن العقل يفكك مفهوم الذات المحض العاري عن الوجود ومفهوم الوجود. فإذا لاحظ الذات الواجب الوجود، الذات الواجب، لاحظ كيف المسألة، قال إن هذه الذات كافية هي علة تامة لوجودها. فالمقصود من كون الذات علة تامة لوجودها ليس المقصود من هنا أن الذات تتحقق أولا ثم تكون علة لوجودها فينتج أن الوجود معلول عن الذات في الخارج، لا، بل إن العقل إذا لاحظ وجود هذه هذا العالم، هذا العالم الممكن مثلا، لاحظ كيف، وانتقل بعد ذلك إلى أن هناك ذاتا أوجدت هذا العالم الممكن، وأن هذا العالم الممكن لم يكن ثم كان، ثم انتقل بعد ذلك العقل إلى النظر في هذه الذات التي هي فاعلة لهذا العالم، يقول: لو فرضنا الذات التي من شأنها أن تكون فاعلة لهذا العالم لكانت كافية، لكانت مكتفية في وجودها عن غيرها، بخلاف هذا العالم الذي هو غير مستغن في وجوده عن غيره. ف لكن الذات التي أوجدت العالم مستغنية غير مفتقرة، يعني مستغنية في وجودها عن غيرها. هذا هو معنى التعليل، هذا هو معنى التعليل بين الذات وبين الوجود، وجود الذات، الوجود المنسوب لهذه الذات. ليس معناها أن الذات ثبتت أولا ثم صارت علة لوجودها، لا أبدا، لأن التعليل هنا تعليل عقلي وليس تعليلا خارجيا. ولكن تعليل حدوث العالم هو تعليل خارجي وتعليل عقلي كلاهما. تعليل حدوث العالم ووجود العالم أو إيجاد العالم هو تعليل عقلي وخارجي، هو تعليل حقيقي في الخارج وتعليل حقيقي في إيش؟ في الذهن. لماذا هو تعليل حقيقي في الخارج؟ لأن هناك تغايرا بين وجود موجد العالم الفاعل المختار وبين وجود العالم، هذا تعليل حقيقي بواسطة إيش؟ القدرة، يعني الإرادة والاختيار. فتعلق القدرة وتعلق الإرادة بإيجاد العالم هو تعليل حقيقي خارجي، بمعنى أن التعلق التنجيزي للقدرة هو علة تامة لوجود أو إيجاد العالم، علة لإيجاد العالم. مع فرض هذا التعلق يستحيل أن لا يوجد العالم، واضح؟ صار هناك تغاير، صار هناك تغاير في الخارج أيضا، لكن لا لا لا يوجد تغاير في الخارج بين الذات الواجب الوجود ووجودها، بين الذات الواجب الوجود ووجودها. لنفرض أن الذات ليقال بعد ذلك إن الذات هي علة في وجودها أو علة لوجودها في الخارج، لا. التعليل هنا التلازم في العقل، بمعنى إن العقل لا يمكن أن يلاحظ الذات الواجب الوجود في حال عدم ملاحظته لوجوب وجودها أو لوجودها. إذا أمكن عند العقل أو للعقل أن يلاحظ الذات الموجد الذي فرضناه موجدا للعالم من غير أن يثبت لها الوجود، فهذه الذات تصبح إيش؟ ممكنة، مفتقرة، محدثة، تصبح بالضرورة محدثة. فحكم العقل بأن الذات علة تامة لوجودها، ما معنى علة تامة؟ يعني ملازمة ذاتية لوجودها، وليس أنها ثبتت أولا ثم وجودها ثبت ثانيا، لا. بخلاف العالم، لنا أن نتصور العالم ثابتا أولا، يعني من دون ثبوت وجوده، ثم في حالة أخرى نفرض العالم مع وجوده. ولذلك نسأل في هذه الحالة من أين نشأ له الوجود، كما لنا أن نسأل أن نلاحظ العالم وقد ثبت له الوجود، ثم لنا أن نلاحظ العالم وقد ثبت له العدم. لاحظ كيف المسألة. فهذا هو معنى الإمكان، هذا هو معنى الإمكان للعالم. ولكن هذا النوع من الملاحظة، يعني انفكاك ملاحظة العقل لحقيقة العالم، مفهوم العالم، مرة مع الوجود ومرة مع غير الوجود، العقل في نفسه لا يستلزم، لا يلزم عنده في نظر العقل، النظر العقلي، أمر محال في هاتين الحالتين. فلذلك يسأل ما هو الذي أوجد هذا العالم، ما هو الذي أوجد هذا العالم. لأنه لو قال العالم موجود في حال كونه أجاز انعدام العالم، وفي حال لحاظه أن العالم غير مستغن في ذاته عن الموجد، هذا هو التناقض. إذا لاحظ العالم موجودا حال ملاحظته عدم كفاية ذات العالم لوجوده، لماذا؟ لأنها تدل في نفسها على التغير، والتغير دال على الافتقار. هذا هو التناقض، إنه كيف أنت لاحظت وجود العالم والحال أن العالم من ذاته يدل على التغير والحدثان، ثم لم تسأل نفسك لما وجد هذا العالم. لاحظ كيف؟ إذ ملاحظة وجود العالم غير مغنية وغير سادة وغير كافية، لا تمنع العقل، لا يجوز أن تمنع العقل من السؤال عن ماذا؟ عن موجد هذا العالم، بخلاف ذات الموجد الفاعل المختار. فالعقل لا يسأل عندئذ أنه لماذا وجد موجد العالم، لأن الفرض أصلا هو أن هذا الموجد هو أصلا واجب الوجود، ولا يوجد انفكاك بين ذاته، يعني لا يمكن أن تفرض ذاته غير موجودة. لاحظ كيف المسألة، لا يمكن أن تفرض ذاته غير موجودة. لو فرضنا الآن، لو فرضنا فرضا هيك يعني عقليا أن العالم واجب الوجود لذاته، العالم واجب الوجود لذاته، الفرض هذا لو فرضناه وفرضنا أنه صحيح، العالم ليس العالم الفاعل المختار، العالم، فليس للعقل أن يفرض العالم غير موجود. لو فرضنا العالم واجب الوجود فليس للعقل أن يفرض العالم ثم يسأل نفسه من الذي أوجده، نفس الشيء. ولكن عندما ننظر في العالم ندرك بالعقل دلائل حدوث العالم من نفس العالم، فالعقل حينئذ عندما يلاحظ مفهوم العالم، لاحظ كيف، هو الذي يضطر إلى السؤال لماذا وجد هذا العالم، من الذي أوجد هذا العالم. فلو أدرك العقل صفات وجوب الوجود للعالم لما كان هناك داعي ولما كان هناك أي مصحح للسؤال إنه من الذي أوجد العالم أو لماذا وجد العالم، لأنه هو بنفسه واجب الوجود. وكذلك بنفس الطريقة نقول إذا عرفنا أن الله سبحانه وتعالى وهو موجد العالم واجب الوجود، فليس للعقل أن يسأل من الذي أوجد العالم، لأن سؤاله من أوجد العالم هذا وهم، وهم مبني على إيش؟ على غيبوبة أن هذا المسؤول عنه هو واجب الوجود، هو لاحظ محض الوجود، محض الوجود، لكنه لو لاحظ وجوب الوجود لما سأل من أوجد هذا الواجب، لأنه هذا السؤال في نفسه متناقض. لو فرضته واجبا ثم تسأل من أوجد الواجب هذا تناقض واضح، لكن لو فرضته مطلق موجود من دون لحاظ كونه واجب الوجود لك أن تسأل عقلا ما أوجده، لماذا وجد. فنحن عندما ننظر في العالم نلاحظ إمكانه، إذا لاحظنا إمكانه نشأ السؤال لما وجد، وهذا السؤال يكون عقليا صحيح، يكون عقليا صحيحا تماما. فإذا عرفنا أن هناك موجدا للعالم، عرفنا بالضرورة أن موجد العالم يستحيل أن يكون ممكنا كالعالم لما مضى ولما سيأتي، يجب أن يكون واجب الوجود، واجب الوجود. فإذا عرفنا أنه واجب الوجود ليس لنا أن نسأل من أوجده، سؤالنا هنا ما أوجده أو ما هي علة وجوده هذا سؤال متناقض، بخلاف السؤال عن علة وجود العالم هذا ليس سؤالا متناقضا. ونفس الشيء يصح كما قلنا قبل قليل إذا فرضنا العالم واجب الوجود، واضح إن شاء الله. يعني هذا كلها قوانين عقلية مضطردة، قوانين سواء أثبتنا أن العالم واجب الوجود ليس لنا نسأل من الذي أوجده، وإذا قلنا إن موجد العالم يجب أن يكون واجب الوجود، طيب إذا كنت تقول يجب أن يكون واجب الوجود فليس لك بعد ذلك أن تسأل من أوجده، لأنه هو واجب وجود. لو قلت إن موجد العالم ممكن الوجود لك أن تسأل من أوجده، واضح إن شاء الله. لكن لو وجب في العقل أن يكون موجد العالم واجب الوجود فليس لك أن تسأل من أوجده، إذ هذا مناقض لكونه واجب الوجود، واضح. هذه المسألة على وضوحها تنشأ منها إشكالات وأوهام كثيرة جدا. أنا أمس فقط كنت أسمع لريتشارد دوكنز اللي هو معروف المسيحي، هذا مش مسيحي، هو ملحد بريطاني ومشهور متخصص في البيولوجيا، هو الذي كتب كتاب وهم الإله، The God Delusion، وهم الإله، أن الإله وهم، God Delusion، ماشي، وهم الإله، يعني الإله عبارة عن وهم، متخصص في الأحياء، ماشي على طريقة داروينية تطور، يقول إنه كل شيء يتطور وإلى آخره. تناقش مع واحد مسيحي، المسيحيين طبعا يثبتون الإله بغض النظر عن خلافنا معهم في واحد ولا ثلاثة إنه يحل في عيسى أو إلى آخره، هذه خلافات أخرى، لكن أصل وجود الله يقولون بها. وهذاك بروفيسور أيضا في الرياضيات ماثماتكس، اتناقشوا مع بعض ماشي. فريتشارد دوكنز إيش بيقول له؟ إذا فرضنا أن العالم حادث وأنت تقول إن موجد هذا العالم هو الله، فمن أوجد الله؟ فهذاك بيقول له لا، يعني ما في هنا سؤال، يعني سبحان الله يعني جاوب، ولكن ما حلل له بالضبط إنه هذا السؤال متناقض. قال له لا يمكن أنك تسأل هذا السؤال. طيب ليش لا يمكن أن تسأل هذا السؤال؟ هذاك طبعا بيسأله تلقائيا بشكل آلي، إذا قلنا إن العالم حادث، إذا قلنا إن العالم له موجد، فهذا الموجد من أوجده؟ ما انتبه إلى المغالطة إنه إذا صح أن نسأل هنا من الموجد فلا يصح أن نسأل هنا ما الموجد. لماذا؟ لأنه يستحيل عقلا أن يكون موجد الحادث حادثا مثله. فإذا كان للحادث موجدا فيستحيل عقلا أن يكون موجد العالم حادثا. طيب لو فرضناه حادثا للازم عقلا أيضا محال آخر التسلسل. إذن يجب أن يكون موجد الحادث إيش؟ غير حادث، وغير الحادث هو الواجب. طيب إذا كان غير الحادث هو موجد الحادث وهو واجب، فلا يصح عقلا أن تقول من أوجده. السؤال أصلا غلط، يجب أن ينقطع السؤال من الأصل، العقل يقطع السؤال وظل يسأل السؤال من أول المناقشة إلى آخر المناقشة. هذه عبارة عن مغالطات تتكرر، فلا تستبعدوا أبدا أنه وقفنا عندها بهذه الطريقة، لا تستغربوا. يعني أنت كنت مستغرب؟ ما كنت مستغرب؟ شوي ولا كتير؟ عادي. ما كنت مستغرب؟ مش قبل القصة، يعني كنت تسأل ليش الشيخ سعيد بضل يعيد ولا واضحة؟ فالممتاز، هذا هو المقصود، انك تفهم المقصود. اما لو كنت مستغرب يعني معناه انه مش فاهم المقصود. شفت كيف؟ هي في الحقيقة نقطة مهمة جدا، نقطة مهمة جدا، يجب الانسان ان يعرف انه يجب ان يفكر فيها، لانه هي النقطة بالضبط مثار اشكالات. شفت كيف؟ حتى الان إشكالات البشرية كلها ستبقى تتكرر. لماذا؟ لأن النوع البشري ليس عبارة يعني لا يعني أنا لا أرث معلوماتي من والدي. الإشكاليات التي موجودة عند والدي وجدي والنسل البشري اللي إحنا تكاثرنا منها أنا لا أرثها وراثة بولادتي، هي نفسها التي سأعالجها سأتعرض إليها، ما استشكلوه سأستشكله وسأحتاج إلى نفس الجواب الذي احتاجوا إليه، ولا إشكال في ذلك أبدا. لأن النوع البشري الفرد البشري لا يرث المعلومات. لو فرضنا الآن أننا عرفنا الجواب، هذا الجواب لن يصبح جزء من الجينات التي أنت ستورثها لابنك. ابنك عندما يولد سيقول من أوجد العالم؟ أنت راح تحكي له يا خرب شونك، معنى عرفت أن الله سبحانه وتعالى أوجد العالم، يحكي لك أنا ما عرفت. شفت كيف؟ لأنه هذه المعلومة لم تورث جينيا، لم تورث، لم تنتقل منك إليه ولا إليك من أبيك وأبي أبيك وهكذا. فالإشكاليات البشرية لا تورث، حلولها لا تورث، لكن هي أصلا لا تورث، هي نفس الإشكال لا يورث. حتى الإشكال نفسه أن السؤال عن منشأ العالم هو لا يورث، لكن الإنسان بحسب وجوده وبحسب كونه عاقلا هو نفسه يلاحظ هذا الإشكال ويسأل عنه. فلا معنى لقول من يقول إنه البشرية انتهت من البحث عن هذه المسألة، هذا إنسان لا يعرف بالضبط ما مفهوم البشرية. البشرية هنا ما بتنتهي من البحث في هذه المسألة، يمكن أن تنتهي من البحث في مسألة كيف نصنع الزجاج، هذا يورث. لاحظ كيف المسألة مثلا البشرية لكن أنه تنتهي من التساؤل، ما بتنتهي من التساؤل. شوفت كيف؟ لأنه الإنسان بحد ذاته كل فرد منه مستقل علميا عن غيره، فيسأل، فإذا وجد سؤالا جوابا يعني كافيا خلص سكت. إذن هو لم يرث هذا الجواب من نفسه، يعني من أصل وجوده أخذه، فإذا اقتنع به سكت، إذا لم يقتنع سيبقى متسائلا. واضح إن شاء الله كيف؟ إذا عرفنا كيف نصنع القلم، كيف تصنع القلم؟ واحد بيجي بيقول لك، واحد اثنين بيحكي لك النقاط صناعة القلم، صناعة الكتاب، أنت تعرفها فتقتنع بها تطبقها، إذا لم تقتنع بها ضلك تحكي كيف نصنع قلم، نفس الشيء. لاحظ كيف؟ هذا السؤال لن تنتهي البشرية منه، لن تنتهي البشرية من التساؤل بهذا السؤال، لأنه هو أصلا صلب التكليف. حقيقة الإنسان هو جزء من حقيقته أنه يولد عاريا عن العلوم. واحد من التكاليف التي كلف الله سبحانه وتعالى بها البشر هو أنه أن يعرف من ربه، من الإله الذي أوجده. معنى أن تنتهي البشرية من هذا معنى أنه يصير كل البشر عارفين، بمجرد أن يولدوا يكونون عارفين. هذا لن يحدث، هذا لن يحدث. لاحظ كيف المسألة؟ فالقول أن البشرية انتهت أو هذا سؤال قد أجيب عنه، لا، أجيب عنه لمن أجيب له، لي ولك، لكن البشر الجيل الجديد يجب الجواب له، يعني يجب إبراز الجواب وبيان الجواب لهذا الجيل الجديد، لأنه سيبقى متسائلا. لاحظ كيف؟ فيجب تحقيق الجواب وبيانه وإظهار الشبهات وضحضها ونحو ذلك. واضح إن شاء الله يا إخوان؟ لذلك علم التوحيد بهذا المسلك وبهذه الطريقة والبيان للبشر لن يزال محتاجا إليه البشر. هذا العلم من الضروري أن يبقى موجودا، إذا أنت لم تهتم به سيهتم به الطرف الآخر الذي يصل إلى الإلحاد. لاحظ كيف؟ لأنه بإظهار أدلة الإلحاد اللي هي عدم إثبات وجود الله أو إثبات عدم وجود الله ونحو ذلك كما يتوهمون، من دون جهد مقابل من الذين يؤمنون بوجود الله سيسود الإلحاد، ومع ذلك الإلحاد لن يورث، لن يورث. لاحظ كيف المسألة؟ نفس الطريقة، والإيمان لن يورث، فالبشرية ستبقى تتساءل لماذا هذا ولماذا ذاك. السؤال وارد على الطرفين يا إخوان، صح؟ لكن جهود البشر هي التي تجعل هذا القول إيش؟ مشهورا أحيانا أو مغمورا أخرى، بس. فهذا جزء من التكاليف الإلهية للمسلمين أو للمؤمنين. أرجو أن يكون واضحا هذا الكلام. نحن مطلوب منا أن نسعى لبيانها، هذا هو الميراث، الميراث اللي كنت أتكلم عليه، الميراث الخلقي. أما الميراث إنه هذا واجب عليك، هاي معنى إنه إنما الأنبياء لا تورث. شايف ما هو ميراث الأنبياء؟ العلوم، العلوم والمعارف. نحن مطلوب منا أن نحمل هذه العلوم وإيش؟ مش نورثها بالجينات، نورثها بإيش؟ هو تشبيه، نوع من الاستعارة، هذا نوع من التشبيه والمجاز، إنه نورثها بأن نبينها للناس، أي نقوم بالمهمة التي كان يقوم بها الأنبياء على حسب قدرتنا واستطاعتنا. هذا هو المقصود. واضح إن شاء الله؟ قال: والمحدث للعالم هو الله تعالى، أي الذات الواجب الوجود الذي يكون وجوده من ذاته. شوف كيف فسر الكلمة، فسرناها ووضحنا ما هي المقصود وقعدنا عندها قليلا، هي بس عبارة عن حل ألفاظ توجيه، لأنه بعض المتكلمين يريدون هذه الإشكالات التي ذكرتها سابقا، أنه الذات علة فهذا يقتضي سبق الذات في الوجود الخارجي. لا، مش هيك المقصود. المتكلمون عندما يقولون الذات علة كافية لوجودها لا يغيرون بين الذات والوجود، ويقولون هذا محال، لكن في لحاظ العقل كلما لاحظ الذات حكم بوجوب وجودها، حكم بوجودها. لاحظ كيف المسألة؟ وهذا هو معنى وحكم باستحالة الانفكاك بين الوجود والذات، هذا هو معنى الوجوب. إذا حكمت بإمكان الانفكاك هذا معنى إمكان، إذا حكمت باستحالة الارتباط هذا استحالة. إذا قلت كلما لاحظت الذات، يعني في الذهن لاحظت أنها قطعا يجب عقلا أن تكون موجودة، هذا معنى الوجود، الوجوب الوجود، عفوا، وجوب الوجود يعني الدوام طردا وعكسا. كلما لاحظت الذات حكمت بوجودها، وكلما لاحظت يعني فرضت عدم وجودها حكمت بامتناعه، بأنه هذا مستحيل ممتنع طردا وعكسا. قال الذات الواجب الوجود، أي التي يكون الذي يكون وجوده من ذاته، ولا يحتاج إلى شيء أصلا، لا يحتاج إلى شيء أصلا يعني في وجوده، إذ لو احتاج لصار إيش مفتقرا، لصار جائز الوجود، لصار ممكنا فصار جزء من جملة العالم. قال إذ لو كان جائز الوجود لكان من جملة العالم. لاحظ هو نفس الترتيب المنطقي اللي إحنا بنمشي فيه، نفس الواحد عندما ينطلق وعقله في التفكير يذكر نفس هذه المقدمات من دون أن يدري، لكن بشرط أنه يتسلسل تسلسل منطقي، لكن إذا تسلسل غير منطقي وغير عقلاني سيتساءل ويقع في الحيرة 100%. قال إذ لو كان جائز الوجود لكان من جملة العالم، لكان من جملة العالم. إيش ما هي جملة العالم؟ هي التي يعني أي جزء وأي يعني العالم كله جزءا وكلا كما سبق ذكرنا، هو يحتاج في ذاته لموجد، لأن ذاته تدل على الافتقار، فلو كان جائز الوجود لدل على الافتقار، فإذا دل على الافتقار في ذاته لصار إيش من جملة العالم اللي هو أصلا محل تساؤلنا من الذي أوجده. فإذا مفهوم العالم هو كل شيء لا تكون ذاته مستغنية في وجودها عن غيرها، كل ما فرضناه كذلك فهو من العالم، فهو محل السؤال يبقى. حتى لو الآن فرضنا أنه حصرنا العالم في هالغرفة هذه، ثم فرضنا جزءا آخر ليس منتميا للغرفة يعني الباب الخارجي، فنتأملنا في الباب الخارجي سنجده إيش ممكن الوجود، يعني مفتقرا إلى صانع، من الذي دهنوا على هذه الصورة على هذا الشكل، فتلقائيا هو سيندرج في العالم بحسب هذا المفهوم. مجرد دلالة وجود صفة يعني دلالة وجود هذا الشيء اللي هو الباب مثلا أو السيارة أو الشارع أو أي شيء، مجرد دلالتها في وجودها على الحدوث والتغير أو على الافتقار ستندرج تلقائيا من حيث المفهوم في إيش؟ في مسمى العالم تلقائيا. حتى لو فرضنا شيء جديد غير العالم الموجود الآن وتأملنا فيه مثل العرش، تمام؟ مثلا لو فرضنا إنه العالم هو السماوات والأرض، ثم عرفنا أن هناك عرشا، بنقول العرش ما هو؟ هو جسم له أركان وله حدود، إذن هو مفتقر، لاحظ كيف؟ فتلقائيا بصير جزء من العالم، فيصير متعلق السؤال الأصلي، فالجواب عنه هو جواب عن ما سوى ما سبق. لاحظ هذا هو المقصود، هذا هو المراد من عبارة الإمام التفتزاني إذ لو كان جائز الوجود لكان من جملة العالم. إذ لو كان جائز الوجود يعني أي شيء تفرضه جوابا عن من أوجد العالم ثم يكون هذا الذي تفرضه جائز الوجود فهو من ضمن العالم، فهو أصلا محل السؤال. يعني سؤالنا الذي يريد أن يقوله الإمام التفتزاني هنا، أهلا وعليكم السلام، سؤالنا ما هو سؤالنا؟ سؤالنا عن السبب المرجح الذي رجح وجود من هو ما هو غير مستقل في الوجود، غير مستغن في وجوده على عدم وجوده. فأي شيء فرضناه، أي شيء فرضناه بحيث يكون وجوده غير ذاتي له، فهذا هو أصلا من ضمن المسؤول عنه، لا يصح أن يكون جوابا. لاحظ كيف المسألة، لا يصح أن يكون جوابا محتملا لسؤالنا الأصلي. هذا هي معنى عبارة الإمام التفتزاني إذ لو كان جائز الوجود. مفهوم جائز الوجود هو ماذا؟ نفس العالم، كل ما هو جائز الوجود وتحقق بالفعل أنه وجوده، يعني كل موجود هو جائز وجود، فهو بالضرورة من ضمن العالم. فنحن عندما نسأل ما الذي أوجد هذا العالم، يعني ما الذي أوجد، ما الذي رجح وجود هذا الموجود الذي هو جائز الوجود، فلا يجوز أن يكون سؤالنا جائز وجود آخر، لأنه أصلا هو محل سؤالنا في الأصل. لاحظ كيف المسألة، إذ هو من جملة العالم، فهذا كأنك يعني بتصير في نوع من التناقض. لاحظ اللفتة كيف جميلة جداً. جميل جدا. لذلك قال إذ لو كان جائز الوجود لكان من جملة العالم. هو نحن نسأل أصلا، نحن لا نسأل عن حدود الغرفة هذه، نسأل عن كل ما يمكن أن يكون موجودا جائز الوجود سواء تصورناه أو لم نتصور. إذا كان سؤالنا عن ما الذي أوجد هذا جائز الوجود الموجود بالفعل، لا يجوز أن يكون جوابنا جائز وجود آخر، لأن سؤالنا منصب لا على هذا الشخص المحدد أمامنا، لا، عن مفهومه ما الذي أوجده، مش عن مفهومه نفسه، يعني عن إنه هو موجود وهو في نفسه مفتقر الوجود، مش عن هذا المشار إليه بالتحديد، عنه وعن كل ما سواه مما يماثله في الحقيقة والماهية. فلا يجوز أن يكون جوابنا ما هو من جنسه، لأنه هذا محل السؤال في الأصل، هذا محل الإشكالية. لا يجوز أن يكون جوابنا ما هو إيش من جنسه. لذلك قال الإمام التفتزاني إذ لو كان جائز الوجود لكان من جملة العالم. شوف كيف جوابه، مع أنه مختصر إلى أنه يشتمل على قواعد عقلية مهمة جدا، الذي يغفل عنها يضيع في الإشكالات، يضيع في الإشكالات. لذلك دائما نقول شرح هذا الكتاب لا يجوز أن يكون إيش مجرد قراءة ولا مجرد شرح إجمالي أبدا. يجب أن يقف الطالب عنده في كل عبارة، عند كل عبارة، عند كل مفهوم، يعرف لماذا ذكر هذا ولماذا ذكر هذا بعد ذلك وهكذا. واضح كيف إن شاء الله؟ قال إذ لو كان جائز الوجود لكان من جملة العالم، فلم يصلح محدثا للعالم. نحن سؤالنا عن العالم، فلو فرضنا أن جوابنا هو جائز الوجود، طب ما هو أصلا من العالم، ونحن نسأل عن العالم ما لا وجد، يعني كأنك بتقول هو وجد نفسه، ما احنا قلنا من الأصل إنه هذا لا يوجد نفسه. واضح كيف المسألة؟ فكيف تقول إن الذي أوجده هو جائز وجود آخر؟ ما احنا أصلا إنما سألنا عن هذا العالم، من أوجده؟ لأجل كونه جائز الوجود. فسؤالنا معلل بعلة هي لحاضنا أنه جائز الوجود، فلا يجوز أن يكون سؤالنا ما جوابنا ما هو منشأ لسؤالنا. وضحت كيف المسألة؟ منشأ السؤال أنه موجود وهو جائز، فإذا أتيتني بأي خيار آخر يتحقق فيه أنه موجود وجائز، فهذا نفس المسؤول عنه أولا. وضحت كيف المسألة؟ فهو من جملة العالم المسؤول عنه. إذن يجب أن يكون الجواب ما هو موجود وليس بجائز بالضرورة، لأنه إذا كان الجواب ما هو غير موجود من الأصل صار معدوم، والمعدوم لا يوجد الموجود بضرورة العقل، العقل الصحيح. لأن حكيت لكم قصة قبل عدة دروس إنه بعض المساكين يعني عقليا الآن صاروا يفترضون أن العدم هو الذي أوجد الوجود. هذه طفرة جديدة في العقل البشري طبعا، شايف، هروبا من حقيقة في بعض العلماء صاروا يقولون ذلك. أعتقد حكينا عنها هذا صحيح. ولو كان الذي فرضناه جوابا، لو كان الذي فرضناه جوابا ليس مجرد ما أنه معدوم بل محال الوجود، فهذا يكون أشد امتناعا من كونه علة وسببا كافيا وجوابا يقف الإنسان عنده. لاحظ كيف؟ لا يصح، لا يصح أن يكون ممتنع الوجود، ولا يصح أن يكون ممكن الوجود معدوما وهو معدوم. مطلق المعدوم لا يصح أن يكون جوابا، مطلق المستحيل لا يصح أن يكون جوابا. إذن كل ما فرضناه معدوما سواء كان ممكنا في نفسه لكنه معدوم، أو كان معدوما وهو محال في نفسه، يستحيل أن يكون إيش جوابا. الأول اللي هو ممكن الوجود لكنه معدوم يستحيل أن يكون جوابا. لماذا؟ لأنه معدوم، والمعدوم لا يوجد الموجود بضرورة العقل. هو نفسه يعني هو لسه أصلا محل الإشكال فيه، يعني أظهر من محل الإشكال في هذا العالم، لأن العالم في نفسه ممكن الوجود لكنه موجود، فنحن نسأل عن موجده لأنه موجود، فلا يجوز أن يكون موجده أصلا ممكن الوجود وهو غير موجود، هذا تناقض ظاهر. أما الاحتمال الآخر وهو أن موجد العالم هو في نفسه محال. هذا سؤال يعني جواب سخيف صح ولا لا؟ هو نفسه أصلا محال يعني معدوم ويستحيل أن يوجد. فما كان يستحيل أن يوجد في ذاته كيف يصح أن يكون سببا لوجود ما هو موجود؟ مستحيل. هذا يعني عبارة عن نوع من التناقض. إذن لم يبقى إلا أن يكون واجب الوجود. واجب الوجود يعني بالضرورة موجود. فخرجنا من الإشكالية الأولى اللي هي معدوم، هو قطعا يستحيل أن يكون معدوما. وخرجنا من الإشكالية الثانية إنه ليس بجائز، إذن هو ليس من جملة العالم المسؤول عنه، إذن لا يصح بعد ذلك أن تقول من موجده، لأنك مجرد أن تقول من موجده إما أن تقول إنه ممكن الوجود، وهذا مناقض لفرضنا أنه واجب الوجود، مناقض لفرضنا بأنه، أو تقول إنه واجب الوجود وفي نفس الوقت تقول من أوجده، وهذا مناقض لمفهوم واجب الوجود. واجب الوجود لا يكون ممكن الوجود، وواجب الوجود لا يكون له سبب للوجود، لأنه مناقض لحقيقته. وضحت كيف المسألة؟ هي هكذا على، شوف على بساطتها بالفعل. مين اللي حكى بساطتها؟ أنت مرتب. على بساطتها يعني، يعني كم هي بسيطة، كم هي منشأ لإشكالات البشر كلهم، كم هي بسيطة في نفس الوقت، في الوقت نفسه منشأ الإشكال، منشأ الإشكالات. معظم كلام الفلاسفة والعلماء والمفكرين يدورون حول هذه المعاني التي نتكلم عليها، لا أكثر ولا أقل. كل واحد منهم بيخترع اختراع، شايف؟ علينا نحن أن نعيد تحليل هذه الاختراعات، يعني إيش الأجوبة المقترحة، هاي الاختراعات تبعتهم، بعضها قد يكون صحيحا وبعضها قد لا يكون صحيحا. علينا نحن أن نعيد فهم هذه الاقتراحات اللي هي الفلسفات والديانات والإشكالات، نعيد تحليلها وتنقيحها وتوضيحها ونحللها إلى عناصرها الأولى لكي ننظر هل هي صحيحة، يصح أن تكون جوابا أم غير صحيحة. لأنه ممكن واحد يجي يقول لك فلسفة هيجل، فلسفة هيجل مبهرة. الإنسان الذي يعجز عن أن يفهم حقيقة تفاصيل فلسفة هيجل قد يتوهم لأول النظر أنها فعلا جواب. وضحت كيف المسألة؟ لكن وظيفة المتكلم أن يفهم فلسفة هيجل، يحللها إلى عناصرها الأولى، يلخصها، يشيل عنها يعني يزيل عنها التزويقات والورود والزهور وغير ذلك، يبقيها، يبقي أصولها، ينظر في أصولها. سؤال بعد ذلك، هل هذه الأصول كافية للجواب أم ليست كافية للجواب؟ من هو الذي يقدر على هذا؟ هو يجب أن يكون إنسانا ذا ملكة يعني في النظر في هذه المسألة، لأنه هذا هو مفهوم علم الكلام، هذا هو بالضبط مفهوم علم الكلام. يعني من الظلم أن تعرض إنسانا يعني، إيش معنى عميا؟ يعني ليس له دراية بالنظر في الأفكار ونحو ذلك، تقول له رد لي على داروين بن جن، شو داروين بيجي بيحكي له أنا رحت في السفينة الفلانية وشفت الأحفور الفلانية وهي السلسلة البشرية إلى آخره. طبعا العمي سيندهش، كيف بده يرد عليه؟ وضحت كيف؟ يجب أن تلجأ في حل هذا الإشكال اللي هي نظرية التطور مثلا عند داروين إلى إنسان قادر على التحليل، قادر على الفهم، قادر على إيش؟ تلخيص القواعد الأساسية التي ينطلق منها داروين. لاحظت كيف المسألة؟ وقتها هذا القدرة والقدرة والقدرة، الشروط النظر ليست متحققة في كل إنسان. النظرية داروين لو حملت دفعة واحدة وألقيت للناس كلهم أو معظم الناس سينبهرون بها، لن يستطيعوا الجواب، سيقولون في إشكالية، يجب أن نراجع ديننا. لاحظت كيف المسألة؟ هذه بالضبط وظيفة المتكلم. واضح يا إخوان؟ نفس الشيء يقال في أي فكرة فلسفية أخرى من شأنها، سواء كانت فلسفية محضة، فلسفة محضة، أو دي يعني طبيعية مثلا، ولكنها تؤثر في قواعد الدين. واحد يقول لك مثلا ماركس يقول العالم لم يزل موجودا، والديالكتيك طبيعة في العالم، والديالكتيك هو السبب الكافي لإيجاد العالم بناء على إنه العالم مستقر الوجود. شفت كيف؟ لا، في إذا ما دام مستقر الوجود فهو أزلي. لاحظ كيف؟ هذه النظرة إذا جاء واحد مثل ماركس أو أنجلز أو غيرهم من فلاسفة المادية الديالكتيكية أو الشيوعية، ماشي الحال، أكثر الناس سينبهرون بها، صح ولا لا؟ وسيضلون. لكن من هو الذي سيكون عنده القدرة على إعادة تحليل اللبنات الأولى والقواعد الكلية لمثل هذه النظرات؟ ليس أي إنسان، هو يجب أن يكون عنده ميران للنظر في الأفكار. لاحظ كيف المسألة، هذا الميران وهذه الملكة وهذا الصنعة هي صنعة خاصة، هو علم. علم علم، لا يجوز لك أن تذهب إلى خطاط تحكي له درد لي على ماركس، ولا شاعر ولا خطيب. علوم هؤلاء لا تعطيهم الملكة لتفنيد الأفكار. لاحظ كيف المسألة، ونقض الأفكار وإعادة تحليلها. الشاعر بخليك تنفعل، الخطيب بخليك تبكي وتعيط وتفرح. لاحظ كيف المسألة، هذا هو هذه الصنعة التي يعني اكتسبها. لكن المحلل المفكر هو الذي يقول لك تعال أنا بحلل لك إياها، سواء بكيت ما بكيتش ما إلي دخل. وضحت كيف؟ بحكي لك هذه العناصر الأولى لهذه الفكرة معتمدة على 1 2 3، حجة الفكرة الأولى هي 1 2 3، وحجة هكذا. هذا هو التفنيد الذي نريده. بعد ذلك من شأنه أن يحكم هل هي فعلا صحيحة أو هي ليست صحيحة، ما هو مقدار صحتها، ما هو مقدار عدم صحتها. هذا هو التفكير الذي نسميه نحن بعلم الكلام، علم الكلام أو علم التوحيد. علم ليس هو التوحيد نفسه، علم الكلام ليس هو عين نفس التوحيد. التوحيد متحقق في كل إنسان، لكن أن تعلم العلم المفضي إلى التوحيد هذا ليس متحققا في كل إنسان. نحن ندرس علم الكلام، علم التوحيد، علم أصول الدين، وليس عين التوحيد وأصول الدين. وضحت كيف المسألة، أن نعلمها، أن نعلم الطرق المفضية إلى تصحيحها وإلى نقض إيش ما يناقضها ما ينافيها. هذا هو المقصود بعلم الكلام أو علم التوحيد. واضح إن شاء الله يا إخوان. إذن رأيتم كيف أن عبارة الإمام التفتزاني إذ لو كان جائز الوجود لكان من جملة العالم، على سهولتها ووضوحها إنها فعلا تنطوي على قواعد يعني أصول عقلية راسخة جميلة جدا. مقدار بساطتها يدل على مقدار عمقها، مش زي ديكارت يحكي لك أنا أفكر إذن أنا موجود، هذا نوع من الهبل، نوع من الهبل اسمه أنا أفكر إذن أنا موجود. ومرة بحكي لك قال لأنني أتصور مفهوم الإله إذن الإله موجود، وال يعني هيك هيك المسألة بتيجي، هي لأنني أتصور مفهوم الإله أنه لا نهاية له، لا نهائي، إذن هو بالضرورة يجب أن يكون موجودا. شو العلاقة بين أني أتصور وبين أنه موجود؟ المتكلمين لا يفكرون بهذا النوع من السذاجة. لاحظ كيف المسألة، ولا حتى فلاسفة الإسلام زي ابن سينا والفارابي أكبر من أن يفكروا بهذا النوع من السذاجة. لاحظ كيف المسألة، لكن هؤلاء الغربيون طبعا يفكرون بنمط آخر لأنهم يقدحون في أصول العقل. لذلك النتائج الطبيعية لفلسفة ديكارت أفضت إلى الحداثة، الحداثة اللي هي نفي أصول العقل، صار اليقين ذاتي. لاحظ كيف ذاتي يعني في العقل نفسه، في ذات الإنسان. نحن اليقين ليس يعني أو العلم اليقين بالمعلومات يعني ليس ذاتيا، بل هو يتوسل أو يتوقف على إيش، وسائط آلية اللي هي نسميها الأدلة. الأدلة لا يجوز أن تكون مجرد التصور. وضحت كيف؟ الإمام الرازي ذكرنا لكم واحدا من أعمق وأدق ما قاله الإمام الرازي، هو المذكور في علم المنطق. علم المنطق الإمام الرازي يقول كل التصورات ضرورية، صحيح؟ محل إشكال عند المناطق، مظبوط شيخ عيسى؟ محل إشكال، دائما العلماء يقولون كيف أن كل التصورات ضرورية؟ هل يعقل أن الإمام الرازي رحمه الله يقول أن كل التصورات ضرورية بمعنى أنها بديهية يعني حاصلة في الإنسان بالبداهة؟ شو رأيكم؟ يعقل أنه يقول هذا الكلام؟ لا طبعا، مستحيل مستحيل. شرحناها هذه المسألة أعتقد مرة ولا ما شرحناها؟ هذا بشرحهاش لأي حد على فكرة. طبعا، ليش؟ لأنه لم أرى أحدا ممن يدرسون المنطق يعرفون حقيقة، وأنا بحكيها ومسؤول عنها، حقيقة مراد الإمام الرازي من هذه العبارة. حتى في الكتب المتقدمة نادرا ما وجدت من جهابذة العلماء من يعرفها، من يعرف بالضبط كيفية توضيح كلام الإمام الرازي على حقيقته. كلام مشكل مستشكل، يعني بالقدر الذي هو مستشكل فيه بالقدر الذي هو عميق فيه. كيف هذه العبارة؟ بنفس الطريقة. أنا شخصيا لم أجد حل هذه العبارة. أنا نفسي يعني نظرت فيه وقلت إنه هكذا ينبغي أن يكون مراد الإمام الرازي. غير هذا الوجه بيكون كلامه مردود بالبداهة بغير هذا الاحتمال، وافترضت احتمال معين وصرت أحل كلامه بناء عليه، فزبطت معي أمور كثيرة. لاحظ كيف المسألة، وصار كلام الإمام الرازي محتملا قويا جدا، يصح أن يقال هذا قول الإمام الرازي. أما من دون هذا التفسير كلام غريب. كيف يعني أن كل التصورات ضرورية بمعنى بديهية؟ البديهية يعني حاصلة بالإنسان بالبداهة. يعني إيش يعني بديهية؟ ونحن نجزم بالضرورة أنها ليست كل التصورات بديهية. إذن كلام الإمام الرازي مناقض للضرورة. لماذا؟ لذلك يقولون كل وانقسام كل من التصورات والتصديقات إلى الضروري والبديهي ضرور بالضرورة، معروف بالضرورة. إذن كيف يأتي الإمام الرازي ويقول إن كل التصورات ضروري؟ الضرورة عند الإمام الرازي هي في مقابل الاستدلال، في مقابل الاستدلال. يقسم العلم إلى نعم التصور والتصديق، أو إلى الضروري والاكتسابي، وبعد ذلك يقسم الضروري إلى الضروري المقابل الاكتسابي والضروري المقابل نعم هذا القسمة استدلالي. هذه القسمة معروفة. نعم لا لكن هو يشرح كلام الرازي بناء على ذلك. لا ليس كلام الرازي، لكن هذا محلل. هذه الفكرة موجودة أيضا، لأنه الضروري يوجد يعني ضروري يكون في مقابل الاستدلالي. هذا القسمة يكون في مقابل النظري. نعم. هذا التقسيم معلوم بالبداهة العلمية، لأنها مذكور في كل الكتب. لكن اللي بقوله أنا أنا هكذا تذكرت بأنه مثلا يعني طبعا أنا ما سمعت كلام الرازي هذا، يعني سمعت، لكن ما حينما كنا نشرح هذا نشرح بهذا الطريقة. تشرح كيف؟ مثل يعني مقابل الضروري، يعني قصده التصورات الضرورية يعني مقابل الاستدلال، ليس الضروري بمعنى البديهي يعني. نعم نفس الكلام، أنا أؤيد كلامكم. من عارف أنا عارف أن تؤيد كلامي، لكن هي المسألة في نقطتين، كلام الإمام الرازي. نعم سيدي. مشكلة ظاهرة. نعم. مشكلة ظاهرة، بارك الله فيك. في إشكال يعني. في إشكال، فكيف يشرح كلام الإمام الرازي؟ أنا صراحة شخصيا يعني الوحيد اللي شفته يعني من أقدم العلماء يعني الذي رأيته يشرح كلام الرازي بهذا، حتى في كتاب غير مطبوع. نعم. شايف؟ اللي هو شرح المصباح، الإمام الأصفهاني في شرح المصباح للبيضاوي. ينص بالضبط على مراد الإمام الرازي. شايف؟ غيرهم يعني غيرهم من العلماء يحوم حول المعنى لكن لا يذكره بالصراحة. فأنا لما وجدت هذا النص انبسطت كثير، فرحت جدا. شوف كيف المسألة. وهذا هو المقصود، يعني إنه الواحد يلاحظ في إشكالية، لأنه سؤال كثير يعني كثيرا ما يسأل كيف إنه كل التصورات ضرورية. السؤال يعني كلام مشكل، يعني مستشكل، العقل يستشكله. فإذا حللته بهذه الطريقة معناه أنه في يوجد له وجه. والمعنى الآخر اللي طبعا يعني صعب جدا أنك تيجي تحكي لي معروف، اللي هو تكملة الجواب. لا لا ما في عندي مشكلة، ما لا بالعكس، أنا سعيد جدا لكلامك. مقصد الإمام الرازي بالتحديد اللي هو الجزء الثاني من الجواب، مش فقط أنه في هذا التمهيد المقدمة الأولى للجواب، المقدمة الثانية أنه لا يمكن لك أن تنتقل عقلا من تصور إلى تصور آخر، بخلاف الانتقال من تصديق إلى تصديق آخر. فالإمام الرازي يقول أن التصورات ليست استدلالية بل هي ضرورية. بمعنى إيش يعني؟ هذا هو المقابل للضرورة. بمعنى أنك لا يمكن أن تنتقل من تصور إلى تصور آخر إلا أن يكون هذا التصور الآخر جزءا لهذا التصور، أو لازما بينا. هذا هذا هو كالجزئية وكاللزوم البين. أما تصورات منفكة عن بعض لا يمكن أن تكون استدلالية، لا يمكن أن تستدل بتصور على تصور، أي معنى أنه كلها ضرورية فتحدث بالضرورة. إيش معنى الضرورة هنا؟ إما بالحس أو بالنقل أو بنحو من التركيب والتحليل فقط. أما الاستدلال اللي هو مأخوذ في استدلال، يعني في معرض الاستدلال الأدلة التصديقية، هذا محال بالنسبة للتصورات. شوف كيف النقطة الأساسية، هذا هو محل الكلام الإمام الرازي. لا يمكن أن تنتقل من تصور إلى تصور، أو من تصور إلى حكم، من تصور إلى حكم، إلا أن يكون هذا الحكم جزءا أو لازما بالبداهة أو نحو ذلك. ما سوى ذلك لا يمكن، وبالتالي هو يبطل بالضرورة كثير من ادعاءات الفلاسفة أنك إذا تصورت شيئا فتتصور شيئا آخر، إلا أن يكون هناك في دلالة بين تصديقك بهذا الشيء وتصديق بشيء آخر، أن هذا التصديق يستلزم تصديقا آخر. أما التصور في حد ذاته لا يستلزم، إذن هو في نفسه ضروري لكنه ليس بديهيا. في فرق بين الضروري وبين البديهي. وضحت كيف النقطة؟ بناء على ذلك، يعني الكلام الذي أشرنا إليه، مثلا ديكارت لما يقول نحن نتصور مفهوم الإله أنه لا نهاية له، وبالتالي يعني بقية كلام أنه يجب أن يكون موجودا، لا هذا غير لازم ولا يكفي، لا يكفي هذا الاستدلال، هذا ليس استدلالا. هو هذا الدليل الأنطولوجي اللي يسموه الدليل الأنطولوجي اللي تكلم فيه ديكارت ومن قبله القديس أنسلم أوغسطينوس أو أوغسطين، معروف هذا دليل عندهم. هذا ينتقل من التصور للتصديق بالتصور، هذا باطل عقليا، باطل الانتقال من التصور إلى التصديق بالتصور. إيش وجه الدلالة؟ التصور للتصديق بالتصور، لأنك أنت بتقول أنا أتصور مفهوم الإله ثم أصدق بوجوده، كيف؟ ما هو العلاقة؟ لاحظ كيف المسألة؟ كيف انتقلت من نفس التصور إلى التصديق بالتصور، علما بأنه نفس التصديق بالتصور ليس نفس جزء من التصور، هذا تصور نطلب دليلا عليه. لاحظ كيف؟ والله سبحانه وتعالى أعلم. إذن قال لكان من جملة العالم، فلم يصلح محدثا للعالم ومبدئا له، محدثا ومبدئا له، مع أن العالم اسم، يعني مع أن العالم اسم لجميع ما يصلح علما على وجود مبدئ له. هذا يعني عبارة عن إيش؟ كلام توضيحي. بصير مبدأ، بس هي أنا قرأتها محدثا ومبدئا، وبتصير محدثا ومبدأ، ما في إشكال، ما في إشكال. وأعتقد بعض النسخ موجودة مبدأ، يعني في بعض الطبعات موجودة مبدأ على ألف، هي موجودة عندكم إيش؟ على ألف، بصير مبدئا ومبدأ، ما في عندنا مشكلة. بخلاف محدثا، محدثا لازم تقرأ بهذه الصيغة محدثا، لكن مبدأ لأنه كلمة المبدئية هنا ممكن تكون أبدأ يبدئ مبدئ، ومبدأ هو يجب أن يكون له مبدأ اللي هو المبدئ، فتصح على الوجه هنا. أيوة بصير، بصير. لا مش شرط، يعني مش شرط، لهو أعم من أن يكون فلسفيا، لكنه يصدق على الفلسفي، يصدق على الفلسفي صحيح، لأنه المبدأ يصيح يقول مبدأ وجود العالم هو إرادة الله، يصدق على الكلام أو قدرة الله، ويصدق على الفلسفة إنه علة، فهذا صحيح. قال مع أن العالم اسم لجميع ما يصلح علما على وجود مبدأ له ولا مبدئ له، أنا عندي مبدئ، مبدئ له، أنتوا عندكم مبدأ، مبدأ، في واحد عنده مبدأ؟ لو فرضنا وجودها لصحت، ما في إشكال بناء على نفس التخريج السابق، لا إشكال، عرفنا المقصود، فيمكن يعني أن يصح هنا ويصح هنا. قال إذن هذا الطريق الذي وضحناه هو طريق إيش؟ الحدوث. ما معنى طريق الحدوث؟ ما هي أركان طريق الحدوث؟ النظر في العالم، في صفات العالم، التوصل بالنظر من خلال النظر في صفات العالم إلى أن هذه الصفات يستحيل أن توجد في شيء مستغن في وجوده عن إيجاد غيره أو عن غيره، سواء كان هذا إيجاد بالإرادة أو إيجاد بالعلة، لكن هو بذاته لا يصمد، لا يستغني، لا يفتقر عن غيره في الوجود، فيكون محدثا. لاحظ كيف يكون هو في نفسه محدثا. الآن ما دام هذا محدث، إذن محتاج إلى محدث، سواء كان هذا المحدث مريدا أو علة، ما في عندنا مشكلة. لكن بعد ذلك يكون الإحداث هذا، يعني ممكن يصير النظر إنه هل العلة تصلح أن تكون سببا صحيحا عقليا لوجود محدث، يعني لم يكن ثم كان، هذا محال عقلا، لأن العلة إما أن تكون حادثة أو قديمة. إن كانت حادثة فهي من جملة المحدث العالم، وإن كانت قديمة فيجب أن يكون معلولها قديما. إذا نستثني هذا الاحتمال، ويبقى الاحتمال الأول وهو أن المحدث فاعل بالإرادة، فاعل بالإرادة، وهذا هو الذي يريده الإمام التفتزاني رحمه الله. وهذه طريقة الحدوث، طريقة الحدوث يعني النظر في العالم من حيث حدوثه، ثم ننتقل من لحاظ الحدوث إلى إيجاب وجود المحدث. والمحدث يستحيل أن يكون إيش؟ محدثا أيضا أو حادثا، يجب أن يكون واجب الوجود لتنسد الإشكالات التي أشرنا إليها سابقا. هذه طريق إيش؟ الحدوث، طريق الحدوث. واضح إن شاء الله يا إخوان؟ تلاحظون أن بعض مبادئ طريق الحدوث هو النظر في الإمكان، النظر في الإمكان، صحيح؟ لأنه جزء من مقدمات الحدوث هو الإمكان، لأنه لو لم يكن حادثا، لو لم يكن ممكنا، لو لم يكن يجوز أن يوجد على غير هذه الصورة، هو الذي هو معنى الإمكان، لما وجد من أصله، لما وجد حادثا. يعني نفس الحدوث فيه معنى الإمكان، نفس طريق الحدوث فيه معنى الإمكان، صحيح ولا لا؟ الإمكان متضمن في الحدوث، لو قلنا ذلك لصح الكلام. الإمكان متضمن في الحدوث، مهما أثبتنا حدوث شيء فقد ثبت بالضرورة إيش؟ إمكانه، وليس أنه مهما أثبتنا إمكان شيء فقد ثبت بالضرورة إيش؟ حدوثه. إذن الحدوث يتضمن الإمكان، فالكلام على الحدوث هو في ذاته كلام على الإمكان، يتضمن بالضرورة إثبات أن المحدث هذا ممكن في نفسه، صح ولا لا؟ كلامي على اعتراض، استغفر الله. واضح كيف أنه الحدوث يتضمن الإمكان، فكلما أثبتت حدوث شيء فقد أثبتت بالضرورة إيش؟ إمكانه. لذلك أكثر المتكلمين استغنوا عن طريقة الإمكان، شوف كيف المسألة، لأنه متضمن في الحدوث، متضمن في الحدوث. ومن هنا نلاحظ شهرة انتشار إيش؟ طريق الحدوث، لأنه متضمن للإمكان. ما في داعي إذا كان عندنا دلالة تدل على الإمكان وزيادة إن نيجي ننظر في الإمكان ثم نحتاج إلى النظر في الزيادة، لا، ننظر في الحدوث، ننظر في العالم من جهة حدوثه، فنكسب الإمكان والحدوث ونختصر مسافات. وضحت كيف؟ وهذا الذي سيبحثه الإمام التفتزاني هنا. إذن لاحظوا، إذا أثبتنا أن العالم محدث، هذه طريقة الحدوث، ثبت بالضرورة أن له محدثا، وهذا المحدث يستحيل أن يكون حادثا، ويستحيل أن يكون ممكنا، يجب أن يكون بالضرورة، كل هذا بالضرورة، يجب أن يكون بالضرورة إيش؟ واجب الوجود. شوف إيش قوة طريقة الحدوث، قوتها إنها تتضمن الإمكان وزيادة، فما دام تضمن الإمكان وزيادة، إذن هي تدل على أزود وأكثر مما تدل عليه طريقة إيش؟ الإمكان. ما دام طريقة الحدوث تتضمن الإمكان وزيادة، إذن دلالتها تكون بالضرورة متضمنة للدلالة على الإمكان واستحالة كون المحدث ممكنا، وتدل على أكثر مما تدل عليه إيش؟ الإمكان، لأنه بالضرورة كل محدث فهو إيش؟ يحتاج إلى محدث بالضرورة، والمحدث يستحيل أن يكون حادثا، لأنه السؤال كما قلنا قبل قليل عن مفهوم الشيء المحدث، يعني فجوابه يستحيل أن يكون عينه، لأنه مثله، فسؤاله يجب أن يكون غيره بالضرورة، وهذا تكلمنا عليه قبل قليل. واضح كيف؟ فإذا قوة طريقة الحدوث من هذا الوجه، قوة طريقة الحدوث من هذا الوجه، سهولتها قرب أو كثرة المدلولات التي لها، كثرة المدلولات التي لها، واستغناءنا عن أدلة كثيرة سنحتاج إليها إذا مشينا على طريقة الإمكان. يعني في طريقة الإمكان نثبت جانبا من جوانب واجب الوجود، جهة صفة بعض صفات واجب الوجود، ثم سنضطر إلى إعادة النظر مرة أخرى بأدلة أخرى إلى إثبات أمور ثبتت بالضرورة في باب الإمكان، في باب الحدوث. وضح كيف إن شاء الله سيتضح هذا. قال وقريب من هذا، لاحظ كيف الإمام التفتزاني عبر عنها، وقريب من هذا اللي هي طريقة الإمكان، وقريب من هذا ما يقال إن مبدأ الممكنات أو مبدأ الممكنات بأسرها، مبدأ الممكنات بأسرها. لماذا قال بأسرها؟ لأن السؤال عن الممكن، ولا فرق بين ممكن وممكن. ما تيجي تحكي لي أنت تسأل عن هذا الممكن، أنا أسأل عن كل موجود هو ممكن، أنا أسأل عن الموجود بقيد كونه ممكنا، فلا تجبني بموجود آخر هو ممكن، لأنه هذا محل السؤال. لذلك قال بأسرها، إن مبدأ الممكنات بأسرها لابد أن يكون إيش؟ واجبا، يستحيل أن يكون واحدا منها، لأن كل ممكن له مبدأ، ومبدأه يجب أن يكون واجبا أو ممكنا آخر مستندا إلى واجب. حتى لو قلت مبدأه ممكن آخر، طب ما هو سؤالي أيضا كما ينطبق على الممكن الأول ينطبق على الممكن الثاني، طب جيب لي ممكن ثالث. سؤالي أيضا ينطبق على الممكن الأول والثاني والثالث، طب جيب لي رابع، ممكن رابع، ما في عندي مشكلة، برضو سؤالي ينطبق عليه، لا بد لها من مبدأ. لاحظ كيف؟ فبأسرها شملت جميع ما يمكن أن يكون ممكنا، ويصلح في نظر البعض أن يكون جوابا عن مبدأ عن بدء ممكن غيره، فسؤال ينطبق على هذا الممكن بالتحديد. فكل الممكنات بأسرها يستحيل مجموعها وكلها وجمهرتها وسلسلتها كلها يستحيل أن تكون إيش؟ مبدأها ممكنا، لأن السؤال أيضا ينطبق على هذا المبدأ بقيد كونه ممكنا. لاحظ كيف؟ إذن لكي ننفك عن هذا السؤال يجب أن يكون إيش؟ الجواب واجبا. لاحظ كيف المسألة؟ وقريب من هذا ما يقال إن مبدأ الممكنات بأسرها لابد أن يكون واجبا. إذ لماذا لابد أن يكون واجبا؟ إذ لو كان ممكنا لكان من جملة الممكنات، نفس الطريقة والسياق الذي ذكرناه سابقا. إذ لو كان جائز الوجود لكان من جملة العالم، هنا قال إذ لو كان ممكنا لكان من جملة الممكنات، فلم يكن مبدأ لها. وضحت كيف؟ ولذلك قال وقريب من هذا، ما قال وعينه، قال وقريب منه، لأن هناك فرقا بين طريقة الحدوث وطريقة الإمكان كما قلنا سابقا، لكن المنهجية واحدة، يعني في شطر صالح منها. واضح إن شاء الله. المتكلمون افترقوا عن الفلاسفة في باب الإمكان بقاعدة طبعا ذكرناها سابقا، أن كل ممكن، كل موجود ممكن فيستحيل أن يكون قديما. الفلاسفة قالوا بعض الموجودات الممكنة يجوز أن تكون إيش؟ قديمة. هذا محل النزاع، الجمع بين القدم والإمكان، القدم عدم البدء، يعني أن لا يكون عدمه سابقا له، هي معنى القدم، ثم إنك تقول إنه ممكن، هذا محل الإشكال، هذا محل التنازع بين الفلاسفة والمتكلمين. لاحظ كيف المسألة. أما المتكلم يقول كل ما هو موجود ممكن، يعني غير وجود الله سبحانه وتعالى، غير وجود الله، لأن وجود الله ذاتا وصفات ليس ممكنا كما هو المعتمد يعني في المذهب، يستحيل الواجب، يستحيل أن يكون ممكنا، يستحيل أن يكون حادثا. الممكن يجب أن يكون بالضرورة حادثا، الممكن يجب إذا وجد، يجب أن يكون إذا وجد أن يكون حادثا بشرط الوجود، بشرط الوجود. لاحظ كيف المسألة، الحدوث واجب بشرط الوجود. لذلك المتكلمون في بعض الطرق النظرية بيقولوا الإمكان بشرط الحدوث، شوفت كيف؟ لأنه الإمكان بشرط بشرط الحدوث هو الدال على واجب الوجود. أما الإمكان وحده من دون حدوث من دون وجود إيش يعني يدل على الواجب الوجود؟ ممكن. لو فرضنا كل شيء عدم ونحن عدم وننظر في الممكنات، كيف تدل الممكنات لا بشرط وجودها على إيش؟ على واجب الوجود. كيف؟ صعب صعب. لكن لو فرضنا ممكنات موجودات صار الممكن بشرط الوجود، ممكن بشرط يعني لاحظنا الوجود الممكنة الذي هو في نفسه ممكنا، هذا هو الذي يدل على إيش؟ على واجب الوجود، على واجب الوجود. واضح إن شاء الله. إذن قال: وقريب من هذا ما يقال إن مبدأ الممكنات بأسرها لا بد أن يكون واجبا، إذ لو كان ممكنا لكان من جملة الممكنات فلم يكن مبدأ لها بنفس الطريقة السابقة. قال: وقد يتوهم أن هذا دليل على وجود الصانع، أن هذا دليل، أن هذا ما هو هذا؟ إشارة إلى ماذا؟ الذي عبر عنه بقوله وقريب من هذا الثاني اللي هو دليل الإمكان، أن هذا دليل على وجود الصانع من غير افتقار، على وجود الصانع مفهومة، من غير افتقار إلى إبطال التسلسل. شوف هذه العبارة التي يعني تكلم عليها المحشون والعلماء كلهم داروا في فلك التفتزاني في هذه العبارة، هذه من العبارات المشكلة المستشكلة في كلام الإمام التفتزاني. هي دقيقة، صياغته لها دقيقة، لكن أثارت مباحث عميقة جايف عند بين الناس. حتى الشيخ مصطفى صبري في كتابه العظيم يعني موقف العقل معروف، من أول كتابه لآخر كتابه يشير إلى هذا المشكل، يعني العبارة النونية خضر بك صحيح؟ يتكلم عليها في أول الأبيات. عندكم الخضر بك الآن؟ جيبوا لنا إياه. قال: على وجود الصانع وقد يتوهم، إيش قال؟ وقد يتوهم أن هذا دليل على وجود الصانع من غير افتقار إلى إبطال التسلسل، من غير افتقار إلى إبطال التسلسل. إيش يعني من غير افتقار إلى إبطال التسلسل؟ وقد يتوهم أن هذا دليل على وجود الصانع من غير افتقار. إيش معنى من غير افتقار؟ يعني حاجة، توقف، هيك المفروض، هكذا المفروض، صحيح ولا لا؟ شوف إيش أول بيت بيقول خضر بك: إلهنا واجب لولاه من قطع آحاد سلسلة حفت بإمكاني. إلهنا واجب لولاه من قطع آحاد سلسلة حفت بإمكاني. سلسلة إيش هي؟ سلسلة الحوادث. لولا الله سبحانه وتعالى، لاحظ كيف المسألة، لولا وجوب الله لما وجد عندنا أي دليل على وجوب انقطاع السلسلة. وكذلك بإمكانك تحكي بطريقة أخرى، انقطاع السلسلة دال على وجوب وجود الله. لاحظ كيف المسألة، انقطاع السلسلة، وجوب انقطاع السلسلة دال على وجوب وجود الله، وكذلك وجوب وجود الله دال بالضرورة على وجوب انقطاع السلسلة، كلاهما متلازمان. فلا يمكن أن يقول عاقل إن الله موجود. لاحظ كيف النقطة المهمة جدا في هذا البيت التي يشير إليها الإمام التفتزاني هنا في هذا الكلام، واضح؟ كل واحد يقول بوجود الله يجب عليه أن يقطع التسلسل، وكل واحد ينقطع عنده التسلسل بالعقل يجب عليه القول بوجود الله، بوجوب وجود الله، متلازمان هذان الأمران متلازمان، يجب العقل، يجب عند العقل التلازم فيهما. إذا أثبت وجوب وجود الله يجب أن تقطع التسلسل، وإذا قطعت التسلسل يجب إيش؟ لكن هل واحد منهما متوقف على الآخر؟ هنا محل البحث، هنا محل البحث بالتحديد. وضحت كيف النقطة؟ لذلك قال وقد يتصور وقد يتوهم أن هذا دليل على وجود الصانع من غير افتقار إلى إبطال التسلسل. ما معنى قوله من غير افتقار إلى إبطال التسلسل؟ يعني هذا دليل على وجود الصانع، هل إحدى مقدماته إبطال التسلسل؟ لا، حسب الظاهر لا. لاحظ كيف المسألة. لكن هل دليل التسلسل صحيح مع ثبوت صحة هذا الدليل؟ يعني هل عفوا التسلسل في الأزل في الماضي صحيحة مع قولنا بأن الله موجود؟ هذا السؤال الآخر. السؤال نعيده كما يلي: نقول هذا دليل على وجود الصانع، صحيح ولا لا؟ اتفاقا. هل إحدى مقدمات هذا الدليل هو بطلان التسلسل؟ الظاهر لا، الظاهر لا، لأنه قال هو بعض العلماء يوجهون ويقولون نعم، لكن نحن نقول حتى حسب عبارة التفتزاني لا، من غير افتقار إلى إبطال التسلسل. إيش بيقول؟ أو خلينا نذكر الاحتمالات بعدين نقرأ عبارة التفتزاني ونوجهها حسب إيش عبارته، ماشي؟ حسب ما تدل عليه عبارته. نقول هل هذا الدليل متوقف في بعض مقدماته على إبطال التسلسل؟ يعني نقول المقدمة الأولى وجود هذا العالم، المقدمة الثانية حدوث هذا العالم، المقدمة الثالثة استحالة التسلسل، النتيجة وجود الله. هل هي مقدمة بهذا النمط؟ الظاهر لا، ماشي الحال. لكن الإمام التفتزاني يقول ماذا؟ وليس كذا، بيقول طيب لو فرضنا أنه ليست مقدمة بهذا الطريق، بهذا النحو، بهذا المعنى، طيب لو أثبتنا وجود الله هل يمكن أن نقول بعد ذلك بصحة التسلسل؟ بيقول لك لا، بل عين إثبات وجود الله بهذا الطريق دليل على امتناع التسلسل. لا يستوي أن تقول بإثبات وجود الله مع قولك بصحة التسلسل. لذلك قال إيش؟ من غير افتقار إلى إبطال التسلسل وليس كذلك. مش قال وقد يتوهم أن هذا دليل على وجود الله من غير افتقار إلى إبطال التسلسل، معنى الافتقار اللي وضحناه، قال وليس كذلك بل هو إشارة إلى أحد أدلة بطلان التسلسل. شوف كيف؟ بل هو إشارة إلى أحد أدلة بطلان التسلسل، إشارة، ولكن نفس هذا الدليل ليس مقدمة من مقدمات الدليل. هكذا يعني ظاهر عبارة الإمام التفتزاني، وقد اختلفوا في شرحها، وبعد ذلك العلماء يعني تفرقوا في أنه هل شرط إثبات وجود الله متوقف على إبطال التسلسل، أم إننا يمكن أن نثبت وجود الله سبحانه وتعالى من دون الحاجة إلى إبطال التسلسل، ثم إن وجود الله، إثبات وجود الله يبطل بالضرورة التسلسل. كلاهما اتفق الفريقان على إيش؟ على أنه مهما أثبتت وجود الله فيجب بالضرورة إيش؟ إبطال التسلسل، ومهما أثبتت بطلان التسلسل يجب بالضرورة إيش؟ إثبات وجود الله. هذا محل اتفاق، محل اتفاق. يعني لا يجوز لأحد أن يقول بوجود الله سبحانه وتعالى ويثبت التسلسل في الحوادث، ولا يجوز لأحد أن يقول ببطلان التسلسل ولا يثبت وجود الله، كلاهما متلازمان. فقال وقد يتوهم أن هذا دليل على وجود الصانع من غير افتقار إلى إبطال التسلسل، يعني هذا دليل على وجود الصانع ونستطيع أن نقول بالتسلسل، هي معنى من غير افتقار، ونستطيع ويمكننا مع ذلك أن نقول بالتسلسل. قال وليس كذلك، وليس كذلك، بل هو إشارة، نفس هذا الدليل إشارة إلى أحد أدلة بطلان التسلسل، مع أنه في نفسه لا غير متوقف على إبطال التسلسل، لكنه بعينه يشير إلى أحد أدلة إيش؟ يشير، ما قال هو نفسه، يشير إلى أحد. وهو ما هو هذا الدليل الذي يبطل التسلسل؟ ما هو؟ قال وهو أنه لو ترتبت، لماذا قال يشير؟ لأنه قال، لاحظوا كيف، وقريب من هذا ما يقال أن مبدأ الممكنات كلها بأسرها لابد أن يكون واجبا، إذ لو كان ممكنا لكان من جملة الممكنات فلم يكن مبدأ لها. ما وجه إشارة هذا الدليل، ما وجه إشارة هذا الدليل إلى دليل إبطال التسلسل؟ يقول وهو هذا الدليل الذي هو دليل على إبطال التسلسل، وهو أنه لو ترتبت سلسلة الممكنات، هذا الدليل يا إخوان دليل على ماذا؟ على وجود الله أم على إبطال التسلسل اللي هو من عند وهو إلى يعني بعده دليل لإبطال التسلسل. طيب قال وهو أنه لو ترتبت سلسلة الممكنات لا إلى نهاية، يعني في الماضي، لا إلى نهاية في الماضي، وكل حلقة قبلها حلقة وقبلها إلى آخره، فلا إلى نهاية. قال كل هذه سلسلة ممكنات لا إلى نهاية في الماضي، لاحتاجت، قال لاحتاجت إلى علة. ممكنات موجودة، يعني مش ممكنات غير موجودة، أنا أتكلم عن الممكنات الموجودة صحيح التي وجدت، سواء وجدت واستمر وجودها أو وجدت ثم انعدمت، لكن طرأ عليها الوجود في حال من الأحوال. سلسلة موجودات في الماضي، سواء كان كل موجود سابقا استمر وجوده أم وجد لحظة أو فترة ثم انعدم، ووجد قبل انعدامه أو بعد انعدامه موجود آخر وهكذا. إذن سلسلة على الحالين تتكون عنا سلسلة، إما باجتماع الوجود كله، هذا لم يقل به أحد الحمد لله، ما في حدا مجنون قال بهذا، عرفت كيف؟ أو بانعدام حلقات السلسلة، لاحظ كيف؟ وهذا الذي يقول به الفلاسفة وكثير من الناس، واضح إن شاء الله يا إخوان. كلاهما يتحقق به مفهوم السلسلة، مفهوم السلسلة. على كل الأحوال ما دامت هذه السلسلة كل حلقة منها متألفة من ممكن موجود، فمن حقنا عقلا حسب القواعد العقلية التي قررناها أن نسأل أن هذا الممكن الذي وجد، مش الممكن الذي لم يوجد، ممكن ما يوجد اتركوه بحاله، ما تسألوا عن عل عن علة عن إيه عن إيش، أنت مو مش موجود، مش موجود، فلتوه بحاله مسكين، يكفي إنه ممكن في العدم، تسألوا ليش أنت ممكن في العدم، اتركوه بحاله صح. إذن نحن نسأل عن الممكن الذي طرأ عليه الوجود صح، ممكن الذي طرأ عليه، ما سبب وجوده؟ ما دامت هذه السلسلة كلها مؤلفة من ممكنات موجودة بقيد الوجود، إما مع الانعدام بعد ذلك أو مع استمرار الوجود، لا ما بفرق عنا كثير، تمام؟ من حقنا أن نسأل عن علة وجود كل واحد منها، علة وجود يعني سبب وجود كل واحد منها، صحيح يا إخوان؟ طيب قال لو ترتبت سلسلة الممكنات لا إلى نهاية لاحتاجت إلى علة، وهي هذه العلة يعني لا يجوز أن تكون إيش؟ نفسها، نفس هذه الممكنات، نفس هذه السلسلة بالتحديد، يعني كل هذه السلسلة علة كلها لا يجوز، مظبوط ولا لا؟ لاستحالة كون الشيء علة لنفسه ولعلله أيضا، لاستحالة كون الشيء علة لنفسه دور في دور وترجيح بلا مرجح، لاحظ كيف؟ ولعلله بيصير دور مبين يعني دور ظاهر، علة لعلله يعني علة لنفسه دور يعني شوي خفي شوي، لكن علة لعلله يعني هو موجود وأوجد اللي أوجده، ما بيصير هيك، وعلة ولعلله. طيب قال وهي لا يجوز، وهي أي العلة لسلسلة الممكنات لا يجوز أن تكون نفسها، نفس هذه الممكنات ولا بعضها، لاستحالة كون الشيء علة لنفسه ولعلله. ما الذي يجوز أن يكون إذن؟ بل خارجا عنها، نفسها تجعل العلة، العلة نفسها علة ما شرحت آه لنفسها، العلة نفسها وهي لا يجوز أن تكون نفسها ولا بعضها أو بعض العلة، بالضبط لا يجوز أن تكون كل السلسلة ولا بعض السلسلة، لأنه كل واحد من السلسلة سواء فرضته أخيرا أو وسطا أو أولا إذا كان علة لنفسه مستحيل، لأنه هو أصلا ممكن ووجد، والممكن لا يكون علة لنفسه ولا يكون علة لما قبله لاستلزامه الدور، سواء كان أما أول واحد في العلة فلا قبل له وآخر واحد، علة لما قبله باطل. شفت كيف المسألة؟ وآخر واحد علة لكل ما سبق مستحيل لأنه أصلا الآن وجد، كيف يكون علة لما قبله؟ لا. وكذلك إذا فرضت الكلام في أي محل من مواضع العلة من مواضع السلسلة تصل إلى نفس الإشكالات. واضح إن شاء الله؟ لا يجوز أن تكون نفسها العلة، لا يجوز أن تكون نفس السلسلة ولا بعض السلسلة، لأنه على الاحتمالين، على الاحتمالين يترتب كون الشيء علة لنفسه ولعلله. شوف كيف المسألة توزيع. ما هو قال بل يجب بالضرورة الاحتمال الأخير أن يكون إيش؟ خارجا عنها. خارجا عن إيش؟ عن السلسلة التي هي مؤلفة من ممكنات. والذي يكون خارجا عن الموجودات الممكنة يستحيل أن يكون إيش؟ ممكنا. يجب أن يكون موجودا لكن يستحيل أن يكون ممكنا، فيجب أن يكون واجبا، فتنقطع السلسلة بناء على ذلك. إذن هذا هو الدليل الذي يقول الإمام التفتزاني إنه مشار إليه بالدليل السابق اللي هو دليل الإمكان. مشار يعني دليل الإمكان. كيف تمت الإشارة إلى هذا الدليل بدليل الإمكان؟ لأنه في دليل الإمكان لاحظ إيش قالوا، مبدأ الممكنات بأسرها، مبدأ الممكنات بأسرها لابد أن يكون واجبا، إذ لو كان ممكنا لكان من جملة الممكنات فلم يكن مبدأ لها. الإمام التفتزاني يرى حسب ظاهر كلامه إنه في الحقيقة هذا ليس نفس دليل التسلسل، بل هو مشير إلى دليل التسلسل. الشيخ مصطفى صبري يقول بل هو مفتقر إلى دليل التسلسل، مفتقر إلى دليل التسلسل، لأنه في الحقيقة هو متضمن لدليل التسلسل، لكن اختلاف الصياغة لا يؤثر في إنه هو غيره، بل هو متوقف عليه ودليل التسلسل من جملته، لكنه مضمر فيه، مضمر. وصياغة الدليل بهذه الطريقة لا يضر. شايف؟ لذلك يعني يقول إنه كل الأدلة على إثبات وجود الله متوقفة لصحتها ولدلالتها على إبطال التسلسل، مع أنه يقول الجميع من المتكلمين، جميع أهل السنة، جميع العقلاء من أهل السنة يعني اتفقوا على إيش؟ على أنه سواء كان إبطال التسلسل مقدمة للدليل أو لازما من لوازم الدليل، فكلاهما كلهم اتفقوا على إبطال التسلسل. بس ولا واحد موجود وقال الله سبحانه وتعالى موجود وفاعل ومع ذلك فيه التسلسل. هذا يعني غريب. اللي حكى فيه مين؟ من مين كان زعلان الشيخ مصطفى صبري في ذلك الزمان؟ كان زعلان من حدا؟ يعني من أهل العلم؟ من أهل العلم. محمد عاكف الأفغاني. مين؟ كان واحد مفكر تركي محمد عاكف المسميه. والله؟ هذا قبل ما يطلع من تركيا يمكن. كان يعني خصمان من بعض. والله هذا ما نعرفوش والله. مين ايش كان وضعه؟ عاكف أرسوزي، شاعر كبير، حتى المنشد الأرسوزي يمكن. هو الأرسوزي. الأرسوزي محمد، هو ده يعني بذكره كثير. مظبوط. أرسوزي. الأرسوزي هو بيحكي الأرسوزي. في العربي يعني بنحكي له أرسوزي. غير اسمه إلى كلمة سبب يعني محمد عاكف أظن. محمد عاكف أظن أكيد. احتمال. طبعا لكن والله أرسوزي بدناش نحكيها هسه لأنه في الدرس هسه قلة أدب، بعدين نحكيها خلاص. اللي كان زعلان منه مين حكيت لي؟ اللي هو جمال الدين الأفغاني. جمال الدين مش جلال الدين، بعيد عنه جلال الدين. جمال الدين يدعي انه جمال الدين، ماشي. وتلميذه مين؟ محمد عبده. هذول الاثنين اللي وبالضبط بشكل خاص محمد عبده، بشكل خاص كان زعلان من محمد عبده. لماذا؟ لانه محمد عبده كتب حاشيه حسب ما يقول يعني، وهي في الحقيقه يعني الاغلب انها تكون حاشيه لجمال الدين الافغاني او خلاصه كلام جمال الدين الافغاني على شرح الدواني على العقائد العضويه، تمام؟ طبعت يعني أكثر من مرة، وفي هذه الحاشية يجيز التسلسل، يجيز التسلسل. فالشيخ مصطفى صبري حكى له يخرب شنونك أنت، يعني يعني كيف تقول بأن الله فعلا، لو كنت فعلا عاقلا لما تقول؟ تقول إن الله فاعل مختار، ثم تقول بجواز التسلسل، يعني هذان لا يتفقان، يعني ما بيجتمعوا مع بعض. فلذلك دائما كان يذكره بخلاف العلماء في هذه العبارة، إنه سواء قلنا إن إبطال التسلسل مقدمة لإثبات وجود الله، أو قلنا إنها لا يتوقف عليه إثبات وجود الله، فالكل اتفق على أنه التسلسل باطل، التسلسل باطل. أما أن تقول إنه الله سبحانه وتعالى موجود وفاعل ومختار ثم تقول التسلسل، ما بتزبط، ما بتزبط. الشيخ محمد عبده كان يقول لا بتزبط. ليش؟ لأنه ما بده يزعل الفلاسفة. وضحت كيف المسألة؟ ما بده يزعل الفلاسفة أبدا. ما أخذها هذا من جمال الدين الأفغاني، وللأسف يعني ورثت هنا، بصير في وراثة للعلم لما يكون في نوع تقليد للشيخ محمد بخيت المطيعي. شايف محمد بخيت المطيعي للأسف، يعني مع يعني أنه يعني عالم قدير يعني في الفقه، لكن في العقائد حقيقة بس بكرر كلام شيخه، بعيده بصيغه بصياغات جديدة. واضح إن شاء الله. هذا أشرنا له يعني أكثر من مرة. نعم نعم أشرنا لا الشيخ محمد عبده لم بخيت المطيعي. أنا زعلان منهم كمان. صحيح صحيح. ولسه ياما راح نجي، يعني في محمد عبده على فكرة يستحق أن يقال فيه كلام كبير جدا. وجمال الدين الأفغاني يعني في أيضا إشكالات كبيرة جدا في جمال الدين الأفغاني، وطبعا يحق ل يعني حقيقة رجل عظيم مثل الشيخ مصطفى صبري أن يغضب منهما. شايف؟ وفي الحقيقة اللي ما بزعل منهم هو اللي مش علماء حقيقيين. يعني أي واحد عالم يعني حريص على أهل السنة، حريص على، لا بد أن يزعل. اللي ما بزعل بيكون إما مش عالم أو مش حريص على أهل السنة. ممكن يكون عالم لكنه مش أهمه كثير أهل السنة، أو إنه جاهل بهذه المسألة بالتحديد. يعني وضحت كيف؟ يعني مش عالم فيها، والله أعلم. قال: ومن مشهور الأدلة، ومن مشهور الأدلة، مشهور الأدلة على ماذا؟ طال التسلسل. برهان التطبيق. ما هو برهان التطبيق؟ قال: وهو أن نفرض من المعلول الأخير. ما هو المعلول الأخير؟ اليومي اللي معلول الآن، اليوم هاي الأخير، معلول أخير، لأنه في قبله معلول معلول معلول زمان. علة الأولى، علل ومعلولات، هذا اليوم الأخير يعني اللي إحنا فيه الآن، اللحظة التي نحن فيها. أن نفرض من المعلول الأخير إلى غير النهاية في الماضي، طبعا لأن كلامنا في الماضي، غير النهاية في الماضي، جملة. يعني إيش؟ سلسلة، جملة. ومما قبله بواحد مثلا، يعني ومما قبله بواحد مثلا، يعني أمس. وبعضهم بيقولوا الطوفان، طوفان نوح عليه السلام، تمام، مما قبله بواحد أو أكثر من واحد، ما في عندنا مشكلة. مثلا إلى غير النهاية جملة أخرى. نفرض، نفرض، مش أنتوا بتقولوا لنا بناء على ماذا هذا الفرض؟ بناء على دعوة الخصم، بناء على دعوة الخصم. دعوة الخصم من هو اللي يقول في تسلسل؟ تسلسل في ماذا؟ بيقولنا يوجد تسلسل للحوادث التي كل حادث منها مسبوق بحادث بحادث بحادث، ولا بداية للحوادث. يعني لا يوجد هناك حادث اسمه أول حادث، بل مهما فرطت من حادث فقبله حادث وقبله حادث، لا إلى بداية للحوادث، لجملة الحوادث، لا إلى بداية لكل حادث. كل حادث عنده له بداية، لكن جملة الحوادث لا بداية لها جملة. فدعوى الخصم، دعوى الخصم أنه توجد سلسلة لا بداية لها في الأزل ونهايتها الآن هذه اللحظة. نقول له إذا صح أن نفرض هذه السلسلة، يصح أن نفرض سلسلة أخرى قبلها بيوم. لا يستطيع أن يقول لنا لا يصح أن تفرض، لأنه كلامنا في الفرض، كلامنا في الفرض، لأنه أصلا هذه السلسلة اللي فرضناها هي أصلا كانت مبارح موجودة، واليوم موجودة السلسلة اللي اليوم نفرضها. لاحظ هي التنتين موجودات، لكن هو يدعي أنها سلسلة واحدة، ما في عندنا مشكلة، هي بالوجود واحدة لكن بالفرض يمكن أن نفرض 600,000 سلسلة، ما في عندنا مشكلة أن الفرض هذا صحيح، إذا صحت هذه تصح تلك وتصح غيرها، ما في عندنا يعني لا يصح أن يعارض هذا الفرض. واضح إن شاء الله؟ قال: وهو أن نفرض من المعلول الأخير إلى غير النهاية جملة، ومما قبله ضروري يا إخوان نعرف كيف التسلسل وكيف الفرض ولماذا أجزنا أن نفرض، لأنه كل هذه صار عليها خلافات بين العلماء وبين المتكلمين، كل نقطة من النقاط التي أقولها الآن كل نقطة صار احتمالات إنه لما يجوز أن نفرض، لما لا يقول، لما لا تكون هي نفس السلسلة، لما كل هذا ننفك عنه بهذه الطريقة اللي بنتكلم عليها، نعرف منشأ الفرض ومنشأ التطبيق وكيف التطبيق ونحو ذلك. نعم. قال: ومما قبله بواحد مثلا إلى غير النهاية جملة أخرى. إذن عرفنا السلسلة الأولى كيف فرضناها، السلسلة الثانية كيف جاز أن نفرضها، كيف فرضناها يعني. ثم يقول: صارت عندنا سلسلتان، صارت عندنا سلسلتان. قال: ثم نطبق الجملتين، نطبق يعني نطابق، يعني نجعل بإزاء كل حلقة من السلسلة الأولى حلقة من السلسلة الأخرى بإزائها، إما تفصيلا أو إجمالا، ما في عندنا مشكلة. تفصيلا صعب جدا لأنه لا يمكن أن نتصور ما لا نهاية له تصورا تفصيليا لقصور عقلنا واحتياج هذا التصور إلى زمان لا نهاية له، لأن علمنا متوقف يعني على آنات بس، لكن لو فرضنا علما محيطا لأمكن ذلك. فاشتراط التطبيق يعني كون التطبيق مشروطا بالتصور التفصيلي هذا غير لازم، غير لازم، وهذا تكلم فيه العلماء أيضا إنه كيف نصحح التطبيق، هل التطبيق لا يصح إلا على التصور التفصيلي لكل حلقة حلقة، يعني هل يجب أن يكون التطبيق فعليا أم إنه يكفي أن يكون جمليا بمجرد إمكان تصور السلسلة الأولى؟ أصلا تصورنا للسلسلة الأولى هل هو تصور تفصيلي؟ لا طبعا، هو تصور إجمالي. والتصور للسلسلة الثانية هل هو تصور تفصيلي؟ لا طبعا، تصور إجمالي، فليكن التطبيق إجماليا أيضا، لا إشكال في ذلك. لاحظ، أما الذي يقف هنا ويقول لابد للتطبيق أن يكون تفصيليا، هذا نقول له شرط غير معتبر ولا يقدح في التطبيق. وضحت كيف المسألة؟ لأن جوزنا السلسلة الأولى أصلا، حتى الخصم يقول إنها هو نفسه لا يتصورها تفصيلا السلسلة الأولى، فنحن نأتي بسلسلة أخرى لا نتصورها تفصيلا لكن نتصور مفهوما، مفهوما نتصورها مفهوما، فليجوز بعد ذلك التطبيق جملة. ما الدليل على منعه؟ لا دليل على منعه أبدا. واشتراط التطبيق أنه يكون فعليا أنك تمسك سلسلة وتحط حلقة مقابل حلقة، هذا كلام فاضي، لا، ليس دليلا، هذا ليس برهان، هذا تجربة اسمه، هذا ليس برهانا، هذا تجربة، أنك تجرب، أنك إحنا ما بدنا نجرب، إحنا بدنا نبرهن. واضح كيف المسألة؟ أنك تجرب أنك تيجي تحمل سبحة وتشيل خرزي من هون وخرزي من هون وخرزي من هون وخرزي من هون، هذا اسمه تجربة مش برهان، هذا برهان عملي يعني تجريبي، ماشي؟ لكن إحنا بدنا التجريب هنا، لا يمكن التجريب هنا، غير ممكن أصلا، لأنه السلسلة حصلت وانتهت وغير مقدوري، غير يعني ليست تحت قدرتنا أن نمسك كل حادث منها وراء حادث، غير مقدور هذا. فكأنه يقول لنا شرط التطبيق هو التجريب، والتجريب محال، إذن التطبيق محال، هذا كلام فارغ، صح ولا لا؟ لا قيمة له في الحقيقة، مضبوط ولا لا؟ لكننا نقول ما دمت أنت فرضت السلسلة الأولى، يعني فرضتها فرضا، أنت لم تجربها في الحقيقة، أنت لم تعش كل هذا الزمان حتى تقول لنا إنني أحسست به إحساسا، صح؟ أنت قلت هو موجود، ما فرض، كيف عرفت أنه موجود؟ بالزعم، أخذنا هذا الزعم وزعمنا زعما آخر مقابله، لا يجوز لك أن تعارضنا، صح ولا لا؟ طيب، قال: ثم نطبق الجملتين بأن نجعل الأول من الجملة الأولى، الأول من الجملة الأولى اللي هي الأطول، المفروض تزيد واحد يعني، بإزاء الأول من الجملة الثانية والثاني بالثاني وهلم جرة، بيصير التطبيق وهلم جرة. الآن وهلما جرى، إما أن نقول هلما جرى تفصيلا فبنضلنا من هنا لما نموت وإحنا نطبق ومش راح ننتهي، والجيل اللي بعدنا والجيل اللي بعدنا حتى يوم القيامة بنضلنا نطبق كمان، صح ولا لا؟ مش هذا هو المقصود قطعا. التطبيق يعني إجمالا، بصير إجمالا على نحو إجمالي. إيش يعني إجمالي؟ يعني كلي، على نحو كلي. لاحظ كيف المسألة، مش إجمالي يعني إنه في شيء مش مفهوم، إنه نحن نفهم بالضبط ما الذي نقوله، لأنه مبادئه يعني مقدماته ونتائجه أوائله ونهايته مضبوطة معروفة. أنت تزعم أن سلسلة ما لا نهاية لها، فلنبقى على هذا الزعم ولنطبق، انتهى. إذن نحن نفهم ما نقول وأنت تفهم ما نقول، هذا الفهم الجملي كاف في صحة التطبيق، واضح إن شاء الله. وهلما جرى بيقول فإن كان الآن النتيجة، لاحظوا إذن هو هذا اللي بيمشي فيه الإمام التفتزاني ومعه يعني علماء أهل السنة، في الحقيقة هو عبارة عن منهج علمي حقيقي، منهج علمي حقيقي 100%. واحد قال لك فرضية وقال هذا حق، أنت تتسلم هذه الفرضية تمام وتفحصها، هم يقولون في سلسلة لا نهاية لها، صح ولا لا؟ تأخذها وتفحصها، بتقول له، تقول له إذا جاز لنا أن نفرض هذه السلسلة بناء على زعمك، فبناء على نفس الزعم يجوز لنا أن نفرض سلسلة أخرى، إحنا قاعدين بنفحص، مظبوط ولا لا؟ ويجوز لنا أن نطبق، لكن إذا فرضنا الأولى وفرضنا الثانية وطبقنا وطلع شيء محال، إذا فرضك الأول اللي بنينا عليه، الذي بنينا عليه كل هذه الإجراءات، كل هذه الخطوات، إذا استلزم محالا ففرضك الذي ألقيته إلينا هو المحال، وضحت كيف؟ لكن إذا الفرض الذي أخذناه منك وبناء عليه فرضنا وبناء عليه طبقنا لم ينتج محالا، فإذا فرضك جائز. لكن إن كان فرضك استلزم محالا في النتيجة، فالفرض الذي أخذناه منك هو المحال، لأنه إحنا ما جبنا شيء من عندنا، لم نأتي بشيء من عندنا، إحنا تلقفنا منك مقدمة وقسنا على منوالها ثم طبقنا، وكل هذه الخطوات ممكنة بناء على إمكان المقدمة التي تزعمها. لكن لاحظ كيف، فإذا كان هذا التطبيق وهذا المقدمات كلها ممكنة ثم استلزمت شيئا غير ممكن، إذن في خلل إما في الإجراء، في العملية الإجرائية البرهانية يعني الخطوات، أو في إحدى المقدمات. ممكن سؤال؟ نعم. كيف مستوى السؤال؟ الله يستر. هل يمكن أن قبل يمنع افتراضنا أن نضع مقابل سلسلة وسلسلة أخرى، هذا قبل أن نقوم بإفتراض هذه السلسلة؟ هل يمكن أن نقول يعني أن السلسلة واحدة؟ ما أنا أشرت إليها، لأنه هو في الحقيقة قلت إنه ما دام هو زعم وجود سلسلة، هو ما حقق وجود هذه السلسلة، هو بالتجربة ما حققها، هو فرضها فرضا، فلنا أن نفرض سلسلة أخرى، هو له أن يمنع ولنا أن نمنع منعه، وانتهى الكلام. إذا هو منع سلسلتنا نمنع سلسلته ونخلص. أيوة بارك الله فيك، لأنه نحن نقول له إن أردت منا أن نفرض جدلا صحة فرضك فيجب عليك ضرورة، مش جدلا فقط الآن، ضرورة أن تسلم بصحة إيش؟ فرضنا، لأنه فرضنا، لأن فرضنا مبني على التسليم بإيش؟ بصحة فرضه. فلو فرضنا صحة فرضه يلزمه بالضرورة تجويز فرضنا. يعني شفت كيف؟ ده هو يفترض يعني. لا هو؟ افترض قال هناك سلسلة. نعم. فرضية. يعني فهذا لا يمنع أن نفترض مقابل. أبدا لا يمنع، مجرد هو يقول أنا فرضي صحيح، هو يزعم أنه فرضه صحيح، بنقول له لو كان فرضك صحيحا فيجوز لنا أن نفرض فرضا آخر، لكن إذا قلت لنا أن فرضنا غير صحيح فلماذا هو غير صحيح؟ لماذا فرضك صحيح؟ فرضك صحيح يعني أنت ابن باشا وإحنا مش ابن باشاوات مثلا؟ لا، هو نفس الفرض، هذا فرض وهذا فرض، هو له أن يمنع، وبعض المتكلمين منعوا واحتجوا بنفس السؤال تبعك، ممتاز، مش أنه يعني الله أعلم إيش مستوى، ممتاز، لكنه مردود بالطريقة اللي حكيناها. انت فرضت ولم تبرهن، انت فرضت، احنا بدنا ناخذ فرضك هذا ونفرض شيء مثله، لماذا تمنعنا من فرض شيء مثله؟ بس مش اكثر، اذا منعتنا بدي منعك وبنخلص من بعض، إذا جاز هذا يجوز غيره فليجوز التطبيق. شوف كيف، وهذه بالضبط مسألة البرهان التطبيق بالضبط. فواضح إن شاء الله طريقة التطبيق ما هي. طريقة التطبيق مبنية على التسليم تنزلا بصحة فرض الخصم، تسليم تنزلا بصحة فرض الخصم. فإذا فرضنا صحة فرض الخصم يعني نعم وهو يعني يعتقد صحته، فلا يصح له أن يمنعنا من فرض يعني شيء آخر بإزائه، لا يجوز له. فإذا جاز فرضان جاز التطبيق بينهما، فكل الخطوات ما بعد الأولى لازمة عن التسليم بالأولى، والتطبيق لازم عن التسليم بالأولى والثانية. شفت كيف؟ المقدمة الوحيدة التي أخذناها تسليما، لاحظ كيف، هي المقدمة الأولى. فالتطبيق مبني على مقدمة أولى، مقدمة ثانية، ثم التطبيق، ثم التطبيق. فالخلل الذي يستلزم محالا إما أن يكون من المقدمة الأولى أو من المقدمة الثانية أو من التطبيق. وضحت كيف المسألة؟ لا يوجد احتمال آخر، لا يوجد احتمال آخر أبدا. وضحت كيف شيخ محمد؟ شو رأيك بهالمثال؟ التطبيق جدا ممتاز. معادلة الرياضيات، معادلة الرياضيات أبدا. طبعا طبعا 100% 100% انفينيتي زائد واحد 100% صح ونص. بالضبط في حركات الفلك نفس الطريقة، المنهجية واحدة، المنهجية واحدة. منهج حياة للناس المتعصبين طبعا ما يفهموه. صح يعني قبل لازم يتسلم وينزل خصم وبعدين أيوة جميل جميل من هذا صحيح صحيح، بس مش راحين يفهموا لأنه متعصبين. صحيح، لم يفرض يعني لن يمكنه التنزل وصحة فرض لأنه تعصبه يمنعه من هذا. شو كيف؟ جميل. لطيف. قال والثاني وهلم جرة. الآن النتيجة، ما النتيجة النتائج الممكنة من هذا البرهان؟ قال فإن كان بإزاء كل واحد من الأولى واحد من الثانية، واحد من الثانية، كان الناقص كالزائد. كان الناقص كالزائد، إيش هو الزائد؟ اللي هي السلسلة تبعته، الناقص السلسلة تبعتنا. طب لماذا نفترض أنه هذا ناقص وهذا زائد؟ هل هو فرض أم حقيقة؟ لماذا نقول وصفنا هذا بالزائد وهذا بالناقص؟ هل هو فرض أم حقيقة؟ حقيقة. أيوة، لأنه 100% إحنا قلنا له إذا جاز لك أن تفرض، لاحظ كيف المسألة، إذا جاز لك أن تفرض هذه السلسلة فيجوز لنا بالضرورة أن نفرض هذه السلسلة. لاحظ في فرق بينها فقرة فقط. الآن الزيادة صارت حقيقة أم فرض؟ حقيقة، حقيقة مبنية على فرض. شوف كيف المسألة. لكن لو فرضنا الأول وفرضنا الثاني تثبت حقيقة. شوف كيف المسألة، لا إشكال، هذه طريقة عقلية. لو كان فيهما آلهة إلا الله هذا فيه فرض محال، فرض شيء هو محال، مش الفرض نفسه محال، أنت تفرض شيئا محالا وهو وجود غير الله. لكن لو كان فيهما آلهة إلا الله يعني غير الله أو مع الله، شفت كيف، لفسدتا. هذا اللازم، لا فرض شيء هو محال نفسه، لكن لو فرضته يستلزم في هناك لوازم بين المحالات. لاحظ هذا طريقة عقلية قرآنية صحيحة لا إشكال فيها 100% صح ولا لا؟ إذن نعم على وجه الحقيقة، بارك الله فيك. فالأول فرض محال لكن الناتج حقيقة بناء على كونه فرضا صحيحا، على افتراض أنه الفرض صحيح بنفس الطريقة. فرض بالضبط، النتيجة الاستلزام حقيقة ولكن كل واحد منهم ستكون خيالا. شوفت كيف؟ الثانية خيال بالتبع والأولى خيال للأصالة. شوفت كيف؟ خيال أصلي وذاك خيال مقلد. حقيقة يعني هذا ما فرضناه تبعا لفرض الخصم وإلا فهو ليس واقعا. لكن التلازم بين المحالات هذا جائز، ما في عندنا مشكلة فيه عقلا، هذا طريقة عقلية، وهذا أمر مهم جدا جدا يا إخوان، مهم جدا جدا. الحمد لله وجد في القرآن بأكثر من في أكثر من آية، في أكثر من آية. يقول كان الناقص كالزائد، إذن من أين جاء بكلمة الناقص والزائد مع أنها غير مذكورة سابقا بالنص، لكنها مذكورة ضمنا وهي حقيقة ليست فرضية، بل هي أيش حقيقة، وهو محال كون الناقص كالزائد والزائد كالناقص محال. وإن لم يكن فقد وجد في الأولى ما لا يوجد بإزائه في الثانية، وتنقطع الثانية وتتناهى، ويلزم منه تناهي الأولى لأنها لا تزيد على الثانية إلا بقدر متناه، والزائد على على المتناهي بقدر متناه يكون متناهيا بالضرورة يكون. وهذا واضح طبعا، كل هذا الكلام واضح، واضح يا إخوان. وهذا التطبيق إنما يمكن، لاحظ شرط حصول التطبيق، شرط حصول التطبيق. الآن في هناك بحوث في هذا البرهان، هذا البرهان يوجد داخل بحوث معينة، إنه مسألة الأكبر والأصغر، الأكبر والأصغر هل يصح فرضها في المال نهايات أم لا يصح؟ المتبادر إلى الذهن أنه لا يصح، لكن هذا على فكرة في بحوث رياضية حتى معاصرة، ويعني من ألطف من وجدته يعني يشير إلى هذا إشارة لطيفة جدا وقوية، اللي هو الإمام اللي هو تلميذ الإمام المقترح الشريف التلمساني، الشريف التلمساني ابن التلمساني، في شرح المعالم في أصول الدين للإمام الرازي، وأيضا إيش اسمه الشريف الإدريسي عفوا في شرح الأسرار العقلية اللي هي للإمام المقترح، أيضا يذكر هذا البحث، يقول هذا بحث إنه يعني فليبحث إنه هل المال نهايات، مفهوم المال نهايات هل يجوز فيه التفاوت، هل يجوز أن تقول مال نهاية أكبر من مال نهاية، ومال نهاية ما أصغر من مال نهاية ونحو ذلك، هل يجوز أم لا يجوز؟ لاحظ كيف المسألة، المتبادر للذهن إنه لا يجوز، المتبادر إنه لا يجوز، لكن ما لا يجوز، لا يجوز في إيش، في النهاية بهذا النحو أم المال نهاية المطلقة؟ في مال نهاية مطلقة لا يتصور أي شيء إلا وهو مدرج في هذا مال نهاية مطلقة، إنفينيتي، شوفت كيف، إنفينيتي، أي شيء فهو مدرج فيها، هذا قطعا لا يجوز الزيادة عليها، لأنه أي شيء زدته عليها فهو ضمنا فيها، فلا يجوز الزيادة عليها ولا يجوز النقصان منها. لكن في هناك مال نهاية نسبية، هذا الذي نتكلم عليه هو من المال نهاية نسبية، لأنه فعلا هم يزيدون عليه، هم نفسهم بالدعوة يزيدون عليه. لاحظ كيف المسألة، كيف يزيدون عليه، يقولون إنه أصل السلسلة لا نهاية لها في جانب الماضي، ثم إنهم يزيدون كل يوم حادثا يوميا، هم يقولون إنه يزيد عليه، سواء كان بحث المال نهاية يمكن الزيادة عليه أو لا يمكن الزيادة عليه. إذن هذا المبحث، هذا الخلاف إنه هل المال نهاية يمكن أن يزاد فيها وينقص عنها أو لا يمكن، لا يوجد له تأثير هنا في الحقيقة. لماذا؟ لأن الخصم يعترف بأنه يزاد عليها، وهذا يصير دليلا إلزاميا بناء على التسليم بمقدمة الخصم، الخصم يصرح بأنه يزيد عليها، لأنه يقول هذا اليوم بكرة بصير سلسلة أطول، هو قطعا يجب أن يكون أطول، يعني يستحيل أن يقول السلسلة الطوفانية نفس السلسلة اليومية، مستحيل، هذا كلام غير معقول، فهو نفسه يعترف بالزيادة عليها. إذن مبحث الذي يثيره بعض المتكلمين هنا له وجاهة، له يعني يعني يعني مبحث حقيقي، مبحث حقيقي، لكنه ليس له تأثير هنا. لماذا؟ لأن بارك الله فيه، والخصم يصرح بأنه يزيد عليها، فإذا يصبح نقاش المال نهاية إنه هل يزاد عليها ولا يزاد عليها له طرفان، الطرف الأول بصير مرجأ لعلم الرياضيات، وهو فعلا في الرياضيات الحديثة في علم إنفينيتز، يعني الرياضيات اللانهايات، رياضيات اللانهايات، أعتقد يعني من أوائل من بحثه بحثا حقيقيا أعتقد بيانو، بيانو الرياضي المشهور والله أعلم، يعني ألف فيه بشكل كبير جدا. صح كان معروف قبله لكن هو أسسه وقال بوجود التفاوت في المال نهايات وزيادات وكثير من الأمور اللي اتكلم عليها، وكثير من العلماء عارضوا فيها. لكن بعد ذلك يعني أنا بالنسبة إلي بصراحة في تفسيرات معينة، لكن البحث هنا لا يتوقف على التعمق في علم المال نهايات، يكفي الإشارة فقط إلى أن الخصم نفسه يعترف بالزيادة والنقصان وخلص انتهينا. إذن لو قال لي الخصم أنه أصلا هذه مال نهاية وفرض زيادة والنقصان في المال نهاية لا يصح، بنقول له يا حبيبي أنت اللي قلت أنه يصح مش إحنا، أنت الذي تزعم ذلك، لأنك تزعم بأن السلسلة اليومية غدا بتصير أزود من الأمسية والطوفانية أقل من اليومية وهكذا، أنت الذي تقول ذلك وتدعي في الجميع أنه ما لا نهاية، أنا مش ما جبته من عندي، أنت الذي ادعيته. فهذا القدر يكفينا، هذا إلزام يعني دليل إلزامي صحيح، مش دليل إلزامي يعني مغالطي أو مبني على يعني إلزام باطل، لا هو إلزام صحيح. لأنه الفارق بين الإلزام الصحيح والإلزام الباطل إنه الإلزام الصحيح مبني على دعاوى الخصم، لكن طريقة الإلزام صحيحة، لكن الإلزام المغالطي طريقة الإلزام بتكون باطلة، طريقة الإلزام باطلة وهذا لا يصح، يعني لا يصح اتباعه بين أهل المجادلة والمناظرة، هذا مغالطات والمغالطات لا يصح استعمالها. صحيح؟ لذلك ليس كل الطرق الإلزامية باطلة كما يتوهم كثير من الناس، يعني تبعا للفلاسفة من الفارابي لابن سينا لابن رشد، دائما يعني يصفون المتكلمين بأنهم جدليون، يقولون جدليون، يكثرون من طرق الإلزام، والإلزام عندهم قال يعني ليس برهانا، بالعكس الإلزام نوع من أنواع البراهين، لأنه ليس كل إلزام فهو مغالطة أبدا، الإلزام منه إلزام صحيح ومنه إلزام مغالطي. ما هو الفارق بينهما بعد الاتفاق على أخذ المقدمات من الخصم؟ هذا محل اتفاق. الفارق بينهما أن طريقة الإلزام هنا صحيحة وطريقة الإلزام هنا ليست صحيحة، هذا هو الفارق. هنا يصح الإلزام وهنا لا يصح لأنه مغالطة، هذا باطل اسمه، لا يجوز لك أن ترد على الآخر بالبطلان لأنه هذا مغالطة باطلة. شوف كيف صفصطة، نوع من الصفصطة، إلا إذا بدك هيك تشغب عليه و يعني بس تشوش عليه يعني من باب التسلية، أما مش تصدق حالك. واضح كيف يا إخوان؟ أيوة في التسلسل. التطبيق مفهوم اللي أشرنا لها سابقا، يعني مفهوم التطبيق هل يتوقف على التصور التفصيلي أو لا يتوقف على التصور التفصيلي؟ تمام؟ كيفية التطبيق هل هو بالفعل أم بال يعني بالجملة؟ كل هذه المسائل السابقة اللي تكلمنا عليها والآن بنضيف لها اللي هي التناهي، نضيف لها التناهي، كل هذه مسائل مندرجة لتحقيق برهان التطبيق. واضح إن شاء الله. بعد ذلك كله، بعد الانتهاء من برهان التطبيق، نرى أن الإمام التفتزاني ومعه طبعا المتكلمون يتكلمون عن سلسلة ما سلسلة مما لا يتناهى من الأشياء اللي كلها معدومة ولم تطرأ في الوجود ولو لحظة، أم إنها طرأ عليها الوجود ولو لحظة؟ إذن شرط تطبيق هذا البرهان هو إيش؟ الدخول في الوجود، سواء بقي هذا الداخل في الوجود مستمر الوجود أم من عدم، مجرد دخوله في الوجود هذا هو شرط التطبيق، هذا هو شرط إيش؟ التطبيق. الآن الفارق بين المتكلمين وبين الفلاسفة في برهان التطبيق، في برهان التطبيق المتكلمون يقولون مجرد الدخول في الوجود مع دعوى اللانهاية مصحح لاستخدام هذا البرهان، لا يشترطون أي شرط آخر. الفلاسفة يقولون بل يشترط له شرط آخر، الترتيب لا بد له، لا بد أن يكون أجزاء السلسلة مترتبة. شفت كيف؟ الفلاسفة قالوا يستحيل التسلسل إذا اجتمعت أجزاء السلسلة، يعني حال اجتماع التسلسل حال اجتماع الما لا نهاية. هنا الفلاسفة صححوا استعمال البرهان، يعني قالوا البرهان يبطل التسلسل في الما لا نهاية حال الاجتماع في الوجود. شوفت كيف؟ في حال الاجتماع في الوجود، وبهذا أبطلوا أبعاد لا نهاية لها. قالوا لو فرضنا حلقات السلسلة مجتمعة في الوجود لبطل التسلسل بنفس برهان التطبيق. إذن حال الاجتماع سواء في زمان معين أو في أزمنة متتالية لكن اجتمع، يبطل عند الفلاسفة التسلسل بقيد الاجتماع. هم قالوا إنه لابد إيش من الترتيب، إنه شيء بعد شيء، فلذلك يعني لزمهم وهم التزموه يعني في الأبعاد، لأنه الأبعاد في الحقيقة فيها نوع من الترتب، مش ترتيب زماني، ترتيب بعدي مكاني، والترتيب معتبر في البرهان. فلذلك أغلب الفلاسفة أبطلوا أبعاد لا نهاية لها، أبعاد حقيقية متحققة لا نهاية لها، كما أبطلوا أزمان لا نهاية لها بشرط إيش؟ الاجتماع، الاجتماع في الوجود. لكن مع عدم الاجتماع في الوجود قالوا لا يصح أن نطبق برهان التطبيق هنا. إذن هم اشترطوا إيش؟ الترتيب والاجتماع. تمام؟ يعني الترتيب، الترتيب اللي هو في الزمان، الاجتماع عفوا، شايف؟ الاجتماع في الوجود، الاجتماع في الوجود هذا شرط الفلاسفة. نعم، شرط الفلاسفة. أما المتكلمين قالوا فقط يشترط ماذا؟ يشترط الدخول في الوجود، لم يشترطوا لا الترتيب ولا الاجتماع، لم يشترطوا الترتيب ولا الاجتماع. واضح إن شاء الله. الآن الفلاسفة لما قالوا، لما عرض عليهم مسألة الاجتماع قالوا هو باطل. ليش؟ لأنه في ضمنه الترتيب نفسه يستلزم أبعاد لا نهاية لها. الثمرة من هذا الاختلاف في الفلاسفة المتكلمين قالوا اشترط الشرطين زاد على شرط المتكلمين، إيش الفائدة يعني؟ هذا في تحقيق البرهان. يعني لو فرضنا إنه كلام الفلاسفة صحيح، ما هو كلام الفلاسفة؟ يقولون لابد من الاجتماع في الوجود، تمام، ولا يكفي الترتيب فقط، إن لم تجتمع في الوجود لإبطال التسلسل، وبناء بيقولوا لا يكفي الترتيب بل لابد من الاجتماع في الوجود. ماشي الحال؟ الآن بناء على ذلك لو فرضنا إنه كلامهم صحيح، لا يصح للمتكلمين أن يستدلوا بدليل التطبيق على نفي التسلسل في الأزل. المتكلمون يقولون مجرد الوجود ولو لم يبقى سواء مرتبا أو غير مرتب يبطل التسلسل، لأن العبرة في التطبيق هو الترتيب الإجمالي، التطبيق الإجمالي وليس الترتيب الفعلي. هم الفلاسفة يزعمون أن الترتيب الفعلي هو المعتبر، الترتيب بالفعل هو المعتبر، ونحن أبطلناه في إجراء دليل التطبيق. فما دام أبطلنا لا يصح لهم أن يلزموا. هذا بتصير مسألة تحرير الدليل، كيف يعني يكون الدليل، وهذه مسألة مهمة جدا طبعا. لكن المتكلمون يقولون لا يشترط هذا بالنظر للدليل، لا يشترط، والفلاسفة يقولون يشترط. ويعني أنا شخصيا بالنسبة إلي، مش يعني اللي تعصبي مع المتكلمين، لا أرى فرقا حقيقة بين يعني لا أرى داعيا لاشتراط الفلاسفة الاجتماع، لا يوجد هناك داعي، لأنه ما هو الواسطة في إبطال التسلسل؟ هل هو التطبيق الفعلي؟ لا، ليس التطبيق الفعلي أبدا، لأنه لو كان الواسطة في التسلسل التطبيق الفعلي لاستحال عليهم إبطال أبعاد لا نهاية لها، لأنه لا يمكن التطبيق الفعلي أن تأتي مقابل كل بعد بعد بعد بعد وهكذا ظلك ماشي، لن تنتهي. إذن هم أبطلوا اللانهاية في الأبعاد بناء على الترتيب الفردي، التطبيق الفردي، وكذلك الترتيب التطبيق الفردي هو الذي اعتمدنا عليه في إيش؟ في التطبيق الزماني. فإذا هم أرادوا أن يقولوا، إذا قالوا لنا لابد من التطبيق الفعلي، نعارضهم بأنكم أبطلتم مثلا، أبطلتم اللاتناهي في الأبعاد، والتطبيق الفعلي غير ممكن التطبيق هنا، غير ممكن التحصيل، فكيف أبطلتموه؟ إذن التطبيق الإجمالي كاف، والتطبيق الإجمالي متحقق في في المجتمع في الوجود وغير المجتمع في الوجود. ولهذا يعني أنا بقول شخصيا أنه لا يشترط يعني لا يشترط الاجتماع, لا يشترط الاجتماع. واضح إن شاء الله. إذن المرجع هو التطبيق الفعلي, إنهم اشترطوا التطبيق ولكنهم خالفوا في برهان امتناع الأبعاد التي لا نهاية لها, وهذا نقض لدليلهم, نوع من النقض لدليلهم. وهذا نعم حج عليهم طبعا, لأنهم هم أبطلوا الأبعاد التي لا نهاية لها بنفس الدليل, ولكن الأبعاد التي لا نهاية لها لا يمكن التطبيق الفعلي فيها لأنها لا نهاية لها. فنحن نقول لهم أنتم استعملتموه هنا, فالذي يكفي في تصحيح التطبيق هو إذن التطبيق الإجمالي, ونحن أخذنا نفس التطبيق الإجمالي وطبقناه هنا, فإذن لا يجوز لكم أن تبطلوا البرهان. هذا الكلام أشار إليه أيضا الإمام المقترح, لكن مش في شرح الأسرار العقلية, في شرح الإرشاد, في شرح الإرشاد أشار إلى هذا ونص عليه يعني, وهذا كلام سليم تماما. هو في الحقيقة أنا كنت حاب أن نقرأ شوي في الحاشية اللي كاتبها الجندي, لكن خلينا نكمل كلام التفتزاني وإن شاء الله نقرأ شيئا منها الآن, نكمل كلام التفتزاني ونرجع نقرأ بعض المواضع منها إن شاء الله, لأنه فيها كلام لطيف جدا يعني في أكثر من موضع. لاحظ لذلك قال الإمام التفتزاني هنا, وهذا التطبيق إنما يمكن, هذا التطبيق برهان التطبيق الذي ذكرناه إنما يمكن فيما دخل تحت الوجود دون ما هو وهمي محض. الوهم المحض اللي هو المعدوم الأصلي يعني خلينا نفرض, أو الذي لا يمكن يعني نعتبره اعتبارا فقط يعني لا وجود له في الحقيقة, وهمي محض, فإنه ينقطع بانقطاع الوهم, هذا الوهمي المحض. نعم إنما يكون ماشي, إنما يكون أو يمكن ما في مشكلة, إنما يمكن أو يكون يعني نفس المعنى. كلاهما يعني يصح. قال ولا يريد, ولا يريد النقد, الآن النقد اللي تكلمنا عليه في نقد إبطال الفلاسفة الأبعاد لا نهاية لها, نقضنا كلامهم في إيش, في أزمنة لا نهاية لها, فهم نقضوا كلامنا في مراتب العدد, يريدون أن ينقضوا دليلنا بمراتب العدد. قال ولا يرد النقد بمراتب العدد, بأن يطبق جملتاها, بأن يطبق جملتان إحداهما من الواحد لا إلى نهاية والثانية من الاثنين لا إلى نهاية, لا يرد النقد في هذا المثال, ولا أيضا بمعلومات الله تعالى ومقدراته, فإن الأولى أكثر من الثانية مع لا تناهيهما, وذلك لأن معنى لا تناهي الأعداد والمعلومات والمقدورات أنها لا تنتهي إلى حد لا يتصور فوقه آخر, لا بمعنى أن ما لا نهاية له يدخل تحت الوجود فعلا يعني, فإنه محل, ومحل التطبيق الدخول الفعلي تحت الوجود سواء مع البقاء أو مع عدم البقاء واستمراره. ولذلك لا يرد النقد, يعني إذا واجهونا بأنه يقولون يلزمكم نقد التسلسل أو إبطال التسلسل في المراتب الأعداد, بنقولهم لا يلزمنا, لأنه الأعداد اعتبارات محضة وليس لها وجود بالفعل, الأعداد اعتبارات محضة, فإذا لا يلزمنا النقد. تمام. وكلامنا فيما هو دخل تحت الوجود سواء بقي واستمر أم انقطع وجوده, لكن هناك في إيش وجود, سواء كان مترتبا شيئا بعد شيء أو دفعة واحدة, كل هذا عندنا يرد تطبيق برهان التطبيق عليه. لماذا؟ لكفاية التطبيق الإجمالي للتطبيق الفعلي. نقرأ يعني بعض المواضع إن شاء الله بما يعني حتى نبقى يعني مستحضرين للكلام إن شاء الله. بيقول الجندي المحشي يعني حقيقة حاشيته جميلة جدا وأنا بقولك دائما يعني اعتمدوا عليها كثيرا يعني. قال في صفحة 85 في الطبعة اللي عندي قال وللقوم في إثبات الواجب مسلكان. تمام. الأول بيان أن الممكن يعني هذا معظم ذكرناه لكن هو يلخص أشياء جميلة جدا. الأول مسلكان في إثبات الواجب. الأول بيان أن الممكن سواء كان متناهي الأفراد أو غير متناهي الأفراد ما لا يكون له ما لا يتم له الوجود بدون الواجب. هذا هو مفهوم الممكن. صحيح. فوجود الممكن يدل على وجود الممكن يدل على وجود الواجب البتة بالضرورة. ويلزم من وجود الواجب تناهي السلسلة من جانب العلل والبرهان الأول من هذا القبيل. وضحت كيف المسألة؟ هي تلخص الكلام. مجرد وجود الممكن يدل على وجود الواجب من دون حاجة إلى التسلسل، ثم وجود الواجب يقتضي بالضرورة انقطاع السلسلة كما أشار الإمام الغزالي، وهذا إشارة إلى أحد أدلة إبطال التسلسل. صح؟ الثاني، هذا المسلك الأول. والمسلك الثاني قال بيان امتناع عدم تناهي الموجودات الخارجية سواء كان من جانب العلل أو من جانب المعلول، فيجعل ذلك مقدمة حينئذ مقدمة لإثبات الواجب، ومن ذلك برهان التطبيق. أول شيء نفرض أو عفوا نثبت استحالة التسلسل في العلل والمعلولات، في العلل والمعلولات معا كلاهما يستحيل فيهما التسلسل. ابن تيمية يغالط كثيرا ويدعي أن التسلسل في العلل، هذا يعني هذا ابن تيمية سبحان الله كل ما أجيبه على سير يعني على ذهني بعصب، ما بعرف ليش ولد لي حساسية حقيقة. بيقول التسلسل في العلل هو الباطل، لكن التسلسل في المعلولات الآثار يعني غير باطل. وبناء عليه بيقول أن الله سبحانه وتعالى لم يزل فاعلا لأنه هذه آثار أصلا. طيب ماشي، الله سبحانه وتعالى لم يزل فاعلا، طيب أفعاله أليست عللا؟ أفعاله تعلقات قدرته التنجيزية أليست عللا؟ مظبوط ولا لا؟ إذن لو قلنا بتسلسل الآثار في الأزل فيلزم بالضرورة تسلسل العلل في الأزل، لأن كل أثر لا بد له إيش من مؤثر بالضرورة. فكيف تقول بأن التسلسل في العلل هو الباطل والتسلسل في المعلولات غير باطل وكلاهما متلازم في الماضي؟ احنا بنتكلم في الماضي مش التسلسل في المستقبل. تسلسل المستقبل ما لأنه أصلا لا نهاية، ليس لا نهاية حقيقية أصلا. وضحنا التسلسل في المستقبل والتسلسل في الماضي صحيح، لكن كيف تقول إن التسلسل في الماضي في جانب الماضي يمكن التسلسل في الآثار بأن يكون ما من أثر إلا وقبله أثر لا إلى بداية لا إلى نهاية، ثم تقول إن التسلسل في العلل محال وهذا مستلزم لذاك؟ لذلك شوف كيف هنا إيش قال، سواء كان من جانب العلل أو من جانب المعلول كلاهما باطل، من جانب العلل ومن جانب. وهذا أيضا نبه عليه العلماء أجمعون، ومنهم سبحان الله أيضا الإمام المقترح في شرح الإرشاد قال هذا مستلزم لذلك، لا يمكن القول بتسلسل بالآثار إلا مع المؤثرات، إذ لا أثر إلا بمؤثر. فلو قلت تسلسل في الآثار يجب أن تقول بتسلسل في المؤثرات، أما أن تقول التسلسل في الآثار جائز والتسلسل في المؤثرات غير جائز يعني هذا غير معقول. أيوة، لابد لكل معلول من علة. فإذا قلت أنا أجيز التسلسل في الماضي في الآثار يعني في المعلولات ولكن لا أجيزه في العلل، بنقول لك كيف يا أخي؟ مو كل معلول لابد له من علة، مظبوط ولا لا؟ فهذا الكلام نوع من التناقض، إذ واحد منهما مستلزم للآخر فتجويزك واحد وإحالتك الآخر تناقض، نوع من التناقض. شوف إيش بيقول قوله نطبق الجملتين. فإن قيل اعتراض، معظم هذه الاعتراضات ذكرناها في أثناء الكلام. فإن قيل إن التطبيق كما لا يمكن إلا فيما دخل تحت الوجود الشرط الذي ذكرناه، كذلك لا يمكن إلا بين الجملتين المتحققتين المتطابقتين في نفس الأمر، وذلك يتوقف على كون الجملتين متباينتين، يعني جملتين متباينتين، بأن لا تكون إحداهما جزءا من الأخرى، وما نحن فيه ليس كذلك، لأن واحدة منهما جزء من الأخرى. الجواب: قلنا إن التطبيق يستدعي الوجود على ما هو المشهور، شايف الوجود على ما هو المشهور والتغاير الحقيقي. وأما التباين اللي قلته، التباين بأن لا يكون واحدة منهما جزء من الأخرى، فلا يستدعيه، والجزء مع الكل ليس كذلك، فيكفي فيه التطبيق. يعني بحكم فيها أنا بحوث كثيرة جدا في مسألة التطبيق، حصل فيها نقاش طويل عريض في مسألة التطبيق، لكن هذا خلاصات بحوث المتكلمين، ولذلك لابد من التنبيه على هذه البحوث لئلا يعني وتصور أنها كلها بديهيات، بل فيها نظريات لكنها مبرهن عليها. حتى إذا جاء واحد وقال لكم هذه فيها إشكال، هذه تكونوا عارفين إيش الإشكالات، ما تتصوروا أنه كلها بديهيات ومسلمات، لا، في هذه نظريات، أمور نظرية. فإذا الواحد عرف النظر فيها وجهة النظر وواجهه واحد باعتراض لا يستغرب، يكون عارف ويبحث وفكر فيها. واضح إن شاء الله. قال: واعلم أن التطبيق بين الجملتين أيضا يتصور على وجهين. طريقة التطبيق يتصور على نفس التطبيق، يتصور على إيش؟ وجهين. الأول أن يلاحظ خصوصية كل واحد من آحاد الجملتين، ويتوهم ويلاحظ انطباق الجزئين بين كل اثنين من آحادهما على سبيل التفصيل. ذكرنا هذا الكلام كله. والتطبيق بهذا الوجه يعم الموجود والمعدوم والمترتب وغير المترتب والمتعاقب وغير المترتب والمجتمع والمتعاقب، كل أنواع الحيثيات التطبيق. لكن بيقول: لكن القوى البشرية قاصرة عنه فيما لا يتناهى، قاصرة عنه، القوى البشرية قاصرة عنه فيما لا يتناهى، فلا يمكن الاستدلال بهذا الوجه على تناهي شيء منهما، لأن الطاقة البشرية لا تقوى على ذلك كما أشرنا في أثناء كلامنا. طيب، الطريقة الثانية من التطبيق، الوجه الثاني من التطبيق إيش بيقول؟ يقول: والثاني أن يلاحظ آحاد الجملتين على الإجمال، ويلاحظ الانطباق فيما بين آحادهما كذلك، ويكفي التطبيق. وأنا ذكرت زيادة على هذا الكلام أنه قلت كيف على سبيل الإجمال، لأنهم هم نفسهم لم يثبتوا شيئا مفصلا، هم نفسهم لو قلنا لهم عدوا لنا هذا السلسلة التي تقولوا لنا، يعني فصلوا لنا هذه السلسلة التي تكلمون عليها، لن يستطيعوا لذلك سبيلا. فهم إنما أثبتوا سلسلة لا متناهية على سبيل الإجمال، فلا يجوز لهم أن يقولوا لنا لا تطبقوا إلا بعد أن تفصلوا، لأنهم إنما أثبتوا شيئا إيش؟ مجملا. وقد اتفقوا على أن الاستدلال بهذا الوجه في يمكن فيما بين الموجودات الخارجية المترتبة المجتمعة في الوجود، هذا محل اتفاق كما ذكرنا بين الفلاسفة وبين المتكلمين، وأنه لا يمكن في المعدومات الصرفة لأنها اعتبارات. وبعضهم قال يمكن وينقطع بانقطاع، وبعضهم قال بل يمكن ويجري فيه حتى، لاحظ كيف. واختلفوا في الموجودات الغير المترتبة الغير المتناهية، محل الخلاف، وغير المجتمعة، الغير المترتبة الغير المتناهية وغير المجتمعة، ماشي الحال كما نحن فيه الآن السلسلة الزمنية. فذهب المتكلمون إلى جريانه فيها بناء على أنه لا يشترط التطبيق التفصيلي، ما دام لا يشترط إذن كيف تفرض علي أنه لا أطبقه فيما هو ليس بمجتمع أو فيما ليس هو بمترتب، ما تفرق، لأنه أنا التطبيق عندي بمجرد فرض لا تناهي وجيز التطبيق، فإذا لا تقيدني بشرط آخر هو غير ضروري في الدليل. وضحت كيف المسألة؟ فلذلك أنا أقول أنه فعلا مش من باب أنه يعني تعصب للمتكلمين، من ناحية نظر عقلية فعلا كلامهم أسد وأحسن وأقوى وأصوب من كلام الفلاسفة. بالعكس يعني كلام الفلاسفة فيه نوع من التحكم، لأنه لو سلموا بصحة التطبيق جملة على ما صححه المتكلمون لاستلزم ذلك بالضرورة إبطال قولهم بأزلية الأفلاك، أزلية حركة الأفلاك بالضرورة يستلزم هذا ذاك. قال فذهب المتكلمون إلى جريانه فيها، في إيش؟ في الموجودات الغير المترتبة، الغير المتناهية، وغير المجتمعة. كل هذا جائز عندهم المتكلمين، فيطبقون دليل التطبيق، يجرون دليل التطبيق، وينتج عندهم إبطال كل هذه الأشياء. شايف؟ فذهب المتكلمون قال إلى جريانه فيها، لأن أحد الجملتين فيها قد اتصف بالوجود في الجملة، فيكفي ذلك في تطابق أحد بعضها لبعض في نفس الأمر، فيكفي. شوف كيف. وذهب الحكماء إلى أن الأمور المنقضية، هذا الفرق بين المتكلمين والحكماء، إلى أن الأمور المنقضية من الأمور المتعاقبة معدومة حقيقة، يعني الآن هي معدومة، الأمور المنقضية من الأمور المتعاقبة يعني الزمان اليوم وأمس، الأمس الأمس اليوم منعدم، فكيف بيقول لك كيف تطبق بين أشياء في الحقيقة منعدمة؟ بيقول إلى أن الأمور، ذهب الحكماء إلى أن الأمور المنقضية من الأمور المتعاقبة معدومة حقيقة، فلا تطابق فيها بحسب نفس الأمر بناء على زعمهم. وكذا الموجودات الغير المترتبة لا توصف بالتطابق، الغير مترتبة مثل الأرواح كما يزعمون أنه غير مترتبة، لا توصف بالتطابق ما لم يلاحظ خصوصيتها تفصيلا، ولم يبين لكل واحد منها مرتبة معينة، وإلا فلا معنى لتطابق فرد منها بفرد دون فرد آخر. يعني بدهم يحطوا كل واحد مقابل واحد بالترتيب، واحد فوق واحد تحت واحد، يعني في الحقيقة التطبيق أو مفهوم يعني ساذج للتطبيق. شايف؟ في نوع من التحكم. شايف؟ قال ولهذا جوزوا، لهذا لعدم اشتراطهم هذه الأمور جوزوا عدم تناهي الحركات الفلكية الأفلاك، جوزوها، مش جوزوها بس قالوا بوجودها يعني أصلا يعني بتحققها، والنفوس الناطقة الإنسانية. شايف؟ قال قيل أنه يعني في مناقشات بعد ذلك، بس هذا بيكفينا، يعني هذا يكفي، هذا يكفي. خلينا نقرأ، والله كلام لطيف، كلام حلو. قال قيل النفوس الناطقة المفارقة، النفوس الناطقة المفارقة يعني إيش؟ المجردة التي يثبتها الفلاسفة، من جانب الماضي مترتبة بحسب إضافتها إلى أزمنة حدوثها، فيتم التطبيق على الوجه الذي تقرر عندهم بناء على النفوس، فكيف يثبتون لا نهايتها؟ شوف كيف. وأجيب يعني قيل وأجيب بأن وأجيب عنه بأن آحاد النفوس لا ترتب لها بحسب ترتب الأزمنة، إذ قد تحدث منها جملة في زمان وقد يخلو زمان عن حدوث شيء منها، فلا يجري التطبيق فيما بين آحادها باعتبار ترتب أجزاء الزمان. مش مش مش فارق كبير يعني، بس كله كلام يعني لا قيمة له في الحقيقة. قال ورد بأن أجزاء الزمان مترتبة، وكل ما وقع فيها من آحاد النفوس متناه، سواء كان ما هو الواقع فيها واحدا أو جملة، فيلزم ترتب آحاد النفوس ولا يضر خلو بعض أجزاء الزمان عن الحدوث كما لا يخفى. وضحت كيف؟ يعني لا يضر تحكوا لنا والله في مرحلة من مراحل الزمان ما حدثت، لم تحدث ولا نفس، طب الزمان اللي قبله يحكوا لك حدث مجموعة، طب الزمان اللي بعده حدث مجموعة أخرى. طيب يا أخي وزع وطبق، يعني بتغلبنا بهذا الزمان الفارغ من حدوث الأرواح عشان هل هذا يكفي لإبطال دليل التطبيق؟ لحل حالك شوي وزعهم شيء. يحكي لك لا لازم الزمان هذا يكون مقابله زمان وهذا فيه واحد وهذا واحد وهذا فارغ إذا خلص بطل التطبيق. لا ذكي جدا شايف كلام فارغ هذا صح ولا لا؟ فعشان هيك أنا كتبت هذا صحيح. كلام صحيح ما هو صحيح بنحكى عنه صحيح. وفي لاحظوا هذا برهان جميل جدا ويعني ليس سهلا لكنه جميل ويعني يمكن أن يقتنع به كثير من الناس. وكلما بحث في قضايا يعني أمكن أن يناقش ويبحث. هذا مبحوث فيه بشكل كبير جدا. حتى الرياضيات المعاصرة والفيزياء المعاصرة بتكلموا عليه نفس التطبيق والمال نهايات والنهايات ونحو ذلك. ويعني يمكن الكلام فيه أكثر بتفاصيل أخرى إن شاء الله. بحاول أنه الدرس القادم نتكلم على مفهوم الحدوث أيضا في بعض النظريات العلمية يعني كمقدمة تكون خاتمة قصدي يعني مقدمة لنفس الموضوع وخاتمة لما نحن فيه إن شاء الله. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين. الله يعطيك العافية. تعبت شيء محمد انت تعودت خلص. سيدي محمد اكتوب في حقي يقولون بانه خاتم اليهود والنصارى. ماذا يقولون؟ يقولون في حقي خادم اليهود. خادم اليهود محمد عبده كان ماسوني. هو دخل في الماسونيه دخل وجمال الدين الافغاني ايضا دخل في الماسونيه. نعم في إشكالات كثيرة عليهما اثنين. نعم. سمعت من حسن السعدي يقول ماله؟ أحد من الطلاب جامع سأل عنه ويقول هو الشافعي لكن بعضهم يقول هو الشيعة. والله يا أخي هذا حسن الثقاف إنسان متخلف عقليا وما تسألنيش عنه أحسن لأنه يعني مخربط وبخربط الدنيا وإنسان يعني لا قيمة له. يعني الآن هو بس صاحب مكائد وكذب على الناس وافتراء ولا أكثر ولا أقل. كان زمان يعني للأسف يعني في بداياته كان شوية يعني ينصر مذهب الأشاعرة حسب ما كان يظهر منه ثم بعد ذلك اختلفت أحواله وتبين أنه يريد أن ينشئ مذهبا جديدا ويعمل حاله زعيم الأمة عرفت كيف ويجمع المذاهب كلها يقول شيء من الزيدية وشيء من الإباضية وشيء من الشيعة وصار يستهزئ بالأشاعرة ويقول عن الإمام الأشعري أنه مجسم وعن الباقلاني أنه مجسم مندست يعني في صوف الأشاعرة. إنسان سفيه عرفت كيف سفيه جدا. واشتغل في الناس في الأردن يعني في سنة 2005 وكاد لهم كثيرا وتسبب بإشكالات كثيرة يعني وما زال حتى الآن لا يلتفت إليه. يعني هو الآن هو يحاول يعني ترويج نفسه عند للأسف الذين لا يعرفونه من العرب سواء يعني في تركيا أو في ماليزيا الذين يعني يعرفون أنه شافعي كان شافعيا كان أشعريا في فترة من الفترات. ما هو في بعض الناس كان معتزلين فصار زنديقا شايف وفي بعض الناس الشاعر صاروا معتزلا انقلبوا. بس هو يعني يحاول أن يخدع الناس بأنه كنت يعني والآن يحاول أن يعيد نفس الاسطوانة القديمة لكنه هذا الرجل كذاب كذاب نيته غير حسنة أبدا ومقاصده سيئة جدا ودل على ذلك كل أفعاله. ولو تيسر له النجاح في السنوات السابقة أنتم ما شفتوه ولا خبرتم يعني شأنه لو تيسر له لأفسد البلد كاملة من ناحية دينية لكن الحمد لله يعني تم إيقافه عند حده شايف. الله يبارك فيك. فما يعني لا تلتفتوا إليه هذا إذا التفتوا إليه أو حتى أصدقائه يعني يحكوا لهم لا تلتفتوا إليه، لأنه هذا إنسان ما في عنده علم، يضيع أعمار الناس بشوية ترهات عنده كلام فارغ حفظه وهو صغير وما زال يكرره، ويفتن الناس بأشياء كثيرة هراء وسفاهات. عرفت كيف؟ أنا أعرف تماما ما الذي أقول عنه هذا، شايف؟ فالرجل مخرب، مخرب. الكلام في محمد عبده أحسن منه بكثير، الكلام في الشيعة أحسن منه. إنك تتكلم مع شيعة أحسن من أن تتكلم مع حسن الثقاف. تصور لأي منزلة. شوفوا هذا البيت، اتركونا من سيرة حسن الثقاف في النونية، إيش بيقول؟ نفي التسلسل، نفي التسلسل جمعا أو معاقبة. لاحظ كيف نفي التسلسل جمعا أو معاقبة حسب الإشارات السابقة اللي نتكلم عليها. أفاد قدرة ذي صنع وإتقان. نفي التسلسل جمعا أو معاقبة، سواء كان التسلسل جمعا مرة واحدة أو معاقبة، أفاد قدرة ذي صنع وإتقان. يفيد كل هذا الكلام. هذا الأجوز أنا قلت لكم يعني لازم تحفظوها. تحفظوا فيها ولا ما بتحفظوش؟ طب احفظوها، شو وراك؟ يعني احفظوها، بتحفظوا العقائد النسفية معها، مفيدة جدا جدا. هذه عبارة عن خلاصة بحوث العقائد النسفية كما يعني ترون. شوف ايش بيقول هنا، يجوز ترجيح ما ينفى ترجحه. شوف كيف فرق بين الترجيح والترجح اللي شرحناه. يجوز ترجيح ما ينفى ترجحه، كفي إناءين من ماء لعطشان. يعني واحد عطشان قدمت له إناءين، وبغض النظر ما هو الراجح في يعني في نفسه، ويأخذ أي واحد. يجوز ترجيح ما ينفى ترجحه، كفي إناءين من ماء لعطشان. مثال هذا يعني مضطرد عند العلماء. كل أبياتها جميلة جدا. فحاولوا تحفظوها، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. وإياكم إن شاء الله. السلام عليكم.